فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها. وأما إذا أجرها أي مع الإذن، نعم كل مع الإذن، أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر، نعم، وهلكت الوديعة في يد المستأجر المستأجر أو المستعير أو المرتهن، أو باعت أو نقصت قيمتها، يكون المستودع ضامنا. إذا رهنها إذا تصرف في هذا التصرف بإذن فلا ضمان، وبدون إذن خلص هذا واضح، نعم. بإذن صار كأنه مالك، نعم. في حدود ما أذن له بتصرفه. شيخنا أنا جئت اليوم أسلم عليك فقط وسأداوم من غدا إن شاء الله. لا أنت لا تزال، أنا أول يوم اليوم لا تزال هنا من منتسبي هذه الحلقة لم تخرج. أنا جئت أسلم اليوم، جئت أسلم لأنني وصلت من السفر وأداوم إن شاء الله. إن شاء الله خذ راحتك، هلا بك إن شاء الله. بارك الله بك، بارك الله بك. نعم. يقول تفصيل الأسباب في أثناء شرح المادة يتكلم عن هذه الأسباب، يقول ليس له أن يستعملها لأن الاستعمال المذكور شو ليس له أن يستعملها؟ يا شيخنا نحن وقفنا في أثناء شرح المادة اللي قرأتها، يقول وليس له أن يستعملها ويجرى ويعيرى ويسلم الآخر ولا أن يجري تقاصها بدون إذن صاحبها، وإذا أجرى واحدة من التصرفات يلزمه الضمان على ما سيكره. إيه لأنه ما بدون إذنه. نعم. فإذا استعملها بدون إذنه صار قرض من الأمانة، نعم. للتعدي. نعم. فخلص. قال لأن الاستعمال المذكور. هذا اللي ذكره أبجلاله. بلا إذن. إيه. تعدي هذا. نعم. في مال الغير بلا إذن وهذا غير جائز. إيه نعم. هذا كذا. نعم. وعليه فكما أن أن ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة بالذات بلا إذن صاحبها. يعني هو ما يقدر يستعملها بنفسه، هو ما يقدر يستعملها بنفسه، فما يقدر يعطيها الغير يستعملها بما هو ممنوع عليه أن يستعملها. نعم. كما أنه ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة بالذات. ليس. أيوة. زيد ليس يا أخي قد زيدنا. للمستودع أن يستعمل الوديعة بالذات. أيوة أيوة. كما أنه ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة. بالذات بلا إذن صاحبها فليس له أن يجعل غيره يستعملها. إيه هو هذا هو تمام. وإنما لم يذكر عدم جواز الاستعمال في هذه الفقرة لأنه سبق ذكره في المثال الثاني. إيه لما ذكر استثنائية. إيه استثنيت المسألة الآتية من مسألة عدم جواز استعمال الوديعة بلا إذن. إيه مثلا إذا أودع بالضرورة عند شخص، نعم. إذا أودع عند شخص كتب علم. إيه كتب علم. إيه فللمستودع أن ينظر في تلك الكتب وأن يطالعها. العلم ما يحتكر يعني. يا خوش مسألة لطيفة. طب إذا كان لطيفة. لا لأنه لا ما الاستعمال هذا هو عادة الاستعمال يؤثر في المستعمل فيه. هنا ذكر شيخنا. يؤثر فيه عادة. هنا ما يؤثر فيه يعني. مع المدى فقط يؤثر. ولا يناقض الحفظ. ولا يناقض الحفظ. هاي وحدة. ثانيا أن مثل هذا الاستعمال مأذون فيه دلالة، يعني لما أعطي قرآن أقول له احفظ لي إياها بس يعني حرفة كبير كذا كذا، يعني ما إذا يقول لي أمنع من يقرأ به؟ لا. ها؟ لا. ومثله الفقه وهذا كمثال، فهذا فيه ابن دلالة، هذا وجه الاستثناء. نعم. يقول مثلا إذا أودع عند شخص كتب علم فللمستودع أن ينظر في تلك الكتب وأن يطالعها إن كان النظر وتقليب أوراقها غير مضر في الكتب المذكورة. طبعا هذا ما يصير، ما يبغى شيء يسوي قابله ولا يشققها. يقول وهذا النظر يكون من قبيل الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره. إن هذا يمكن، لكن أكثر من هذا أقول هذا فيه إذن دلالة، لأنها كتب علمية أو كالقرآن أو كتب الفقه، وهذا مأذون دلالة. إيه من ذلك فيه إذن دلالة، لأن الذي يحفظ الكتب أو كتب الفقه هو يحب الفقه ويريد الانتفاع به ويؤجر من إلى آخره، وهذا قرين على أنه يأذن بأن ينتفع به الغير مع بقاء ملكية الكتاب له. نعم. قال وللمستودع أن يقرأ في المصحف الشريف المودع عنده. شوف إيه شو يقول؟ أفرده بالذكر هذا. إيه أفرده بالذكر. مجتمع. من كأنه يعني لا يعني. كان هناك فيه كلام. قاعد. لكن إحنا نقول هذا الفقه هو ملحق. لأنه هو الفقه هو عبارة استنباط من ما جاء في القرآن. نعم. قال فإذا هلك في حال قراءته المصحف فلا يلزم الضمان. ما يلزم الضمان. ما طول أكو إذن. ما دام إنه ليس تحديا لا ضمان. نعم. لأن للمستودع ولاية. ولاية واقتدارا على التصرف بهذا الوجه والجواز الشرعي مناف للضمان. من جاء متى يحكي ما يقول جواز شرعي متى يذكره جواز شرعي بناء على الإذن الدلالة التعليل ما نعم. ما بيّنش وجه الاستثناء هذا ثانيا لكن يعني ما يحق لأحد أن يمنع إنسان عن قراءة القرآن في مصحفه فهذا هو الإذن دلالة يعني لا مت أودع لي يا أخي لا ابتداء مثلا انت عندك شيخ مصحف يا ادي خمو تاخذ بقوه من عندي لا ها يصير لا زين من قوه افتح الغرفه مالتك اعرف قران عندك لا تمنعني انا قران يصير لا. ما يصير لا, لا. لكن دا اودع عندك اقول لك هذا تحفظ لي اياه الكلام هنا شيخ هنا اما تجي وتفتح الغرفه والله اريد اقرا قرانك لا تمنعني لا يجوز هذا لا مش انا اذا منع هو الا ياثم ما معك سبب إذا كان سبب يقول لك هذا ما لي تطلق إياه شنو اسم هذا شيخنا لو أعطى هذا أودع عنده هذا الكلام على قدره هذا أودع عندك القرآن أودعت عندك لحفظه فهل القراءة به ناقض الحفظ لا نعم أنت من تقرأ به باحترام يعني يقرأ القرآن باحترام بس إنه ما يقلب الصحيفة يقلبها بهدوء مو هيك يسوي هيك هذا بيهم يقول لك ما تقرأ القرآن إلا تتوضى تستقبل القبلة وكذا كذا مو بدك تقرأ كتاب عادي فمن جملتها أنه لما تقلب صحابته بكل احترام وهكذا طيب شيخنا لو أعطاه مصحف وذي عبس قال له لا أذن لك بالقراءة به نعم نعم هنا لأن هذا صار ما قضى الإذن الدلالة ما بيتصرح لأنه لأن دلال هذا لسبب ما خوف عليه أو الكون هذا يعني أثري أو الحرار يعني طبع يعني أكو سبب إيه سبب طيب قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بين من بعد ما بيناه للناس بالكتاب يعني ما يكون لا مو قلنا سبب يا أخي الله يحفظك عندي أنا يعني المصحف الشريف عندي هذا أنا معتز به وكذا حفظه أخشى عليه من أنه يصير بي تلف أو ضياع أو كذا لسبب من الأسباب مو ده يمنعه فهذا نجوز له نعم قد تقول لا تمنعه هو أفضل أحسن صح لكن هل يرتكب حرام إذا قال لا تقرأ به ها ما يرتكب حرام ده يريد حفظه وده يخشى منه أنه هذا ما يقوم بالحفظ اللازم ما يحترمه ما كذا بس يقدر يحفظه في محفظته في عليته مو مطيه عادة هيك واحدة كذا من هالأشياء هذا أكو مانع يعني أكو فد مبرر يمنع المودع للمستودع من أن يستعمل يقرأ به خوفا عليه من أنه ما يقوم بما يلزم عليه من وقار واحترام أو لا يحفظه الحفظ المطلوب إلى آخره هذه المسألة نعم. كانت مخطوطة أثرية وفي العادة لا تقرأ يخاف من تقطعها هذا يعني قصد مانع شرعي ولا الأصل إذا القرآن كريم يعني أما يقول له تسمح لي فهو يقول له أسمح لك نحكي على الإذن الدلالة موجود هذه ما تسقط هاي الدلالة إلا بالمنع الصريح بس هذا هو يا شيخ كان سؤال شيخ محمد أنه في حال عدم وجود أي سبب ما ندري هاي هو يقدره ابني احنا في غير هذا الباب يا شيخ ما ندري احنا ما نعرف احنا ما نقول له شنو السبب سبب هذا بينه وبين الله تعالى على ما اسمه لأن أنت تستودع تحفظ الياه نعم أحفظ الياه حفظ المحفوظ ما يجوز أنت تستعمله لكن القرآن هنا نجعل أنه إذن دلالة بأن السماح له مو أي كتاب والحقنا به كتب الفقه أما غيره كتاب من الكتب العادية أقول لك ما قلت دلالة هذا ما بيه هيك معنى اللي جعلت فيها دلالة القرآن وكتب الفقه كتاب عادي يعني فيه زين وبيه مزين وبيه كذا إلى آخره هذا إلا إذن صريح يا الله قال ثانيا وليس له أن يؤجرها لآخر. نعم. لأن الإجارة عقد لازم والإيداع عقد لازم. فإذا كان المستودع مالك والإيداع عقد غير لازم. فإذا كان المستودع مالكا الإجارة فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم لا فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم أي أن يوجب ذلك لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة. لا هذا يريد بالتقييد أيضا. نعم. يعني ممنوع ما الإجارة يسمح له بالإجارة لمدة معينة لأن المدة المعينة الإجارة طبعا هي عقد لازم في خلال مدة. نعم. ما المسألة محددة فما يقدر يأجرها بعد أكثر من هذه المدة. نعم. قال أو عدم لزوم يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة. بناء عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه وليس له أن يؤجرها لأجل المودع أيضا. ثالثا وليس له أن يعيرها لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة وحيث إن الإعارة عبارة عن تمليك المنافع فليس من الممكن أن يملك شخص شيئا لا يملكه. يعني عادة هو من شروط الإجارة والوكالة أن يقوم الموكل أو المؤجر بما يملكه هو ما يملك غير ما لا يملكه. ما تقدر هذا أنت وكلك على شيء لبيعه ما تقدر أنت تأجر هذا ما تملك أنت هذا ما عندك ولاية عليه. فكذلك هنا إذا أذنت لك بالإجارة فهنا إذا إجارة مطلقة شلون هذا تقيد؟ تقيدها العرف عادة لأنه مطلق والمطلق يجري على إطلاقه فيحددها هذا القدر يعني المعروف مثلا عادة شهريا يؤجر أو سنويا أو ما إلى ذلك. قال رابعا وليس له أن يرهنها عند آخر لأن الرهن إيفاء حكما وليس لشخص أن يفي دينه بمال الغير بلا أمر صاحبه. هذا صحيح لأن الرهن تعلق به حق الحبس للدائن ما يقدر. نعم. قال وعليه فكما أنه ليس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين نفسه أو دين شخص أجنبي فليس له أن يرهنها لأجل دين المودع أيضا بلا إذن لأن الرهن عقد لازم والوديعة ليست عقدا لازما. خامسا البيع والتسليم ليس للمستودع أن يبيع الوديعة لآخر بلا إذن ويسلمها. يعني يا شيخ لو كان مثلا لو كان عنده عقد لازم فهل يصرفه إلى عقد لازم آخر للذي أجرى العقد؟ مثلا هو بيحكي على الوديعة. أنا فهم قال السبب أنه ليس عقد لازم. أدري على الوديعة وديعة تبقى عقد غير لازم ومعنى غير لازم يقدر الوديع يسترجعها منه والمستودع يقدر يفسخها هذا صفة لاصقة بعقد الوديعة. شلون تتخلص منه؟ ما يقدر يتخلص منه فما يقدر هو يعطيها على وجه يلتزم بموجب العقد الجديد اللي يسويه مو راح يناقض عقد الوديعة اللي هو ارتبط به. هاي المسألة. لكن أنا أقصد هنا قال وعليه فكما أن ليس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين نفسي أو دين شخص أجنبي فليس له أن يرهنها لأجل دين المودع أيضا بلا إذن لأن علل قال لأن الرهن عقد لازم والوديعة ليست عقدا لازما. طيب إذا كان إجارة وفي يده لا مو رهن هذا لما يرهنها بإذن المودع مو لا هذا بدون إذن لا قال ليس له بدون إذن لا مو بإذن أي ليس له بدون إذن إيش يقول هو يقول وليس له إيه؟ أن يرهنها عند آخر إيه؟ بلا إذن طبعا ما يقدر ما له حق ما يقدر هذا بهل وقال لأن الرهن عقد أدل إيه تمام هذا من جملة تعليل أخرجها من من من من مطالب الوديعة وهي حفظة شلون يرهن للآخر بيقول بدون إذنه هو جعل العلة أدل العلة عقد لازم صار تعلق به حق الغير أيوة. هو يقدر يملك هكذا لا يملك أن يتصرف إيه بس هذا أيوة. لكن هو علق العلة كونها أنها عقد مش لازم الوديعة غير هذا من جملة العلل من جملة نعم من جملة مو هذا الوديعة غير لازم يقول له الوديعة وين وديعتك يقول له رهانة ثاني يا شيخ وكذلك المستحب. والرهن بمعنى الإيفاء حكما إلى حق هو يوفي دين مال الغير. لا دين مش دينه هو. دين أو دين الغير أو دين المودع. نعم. ورهن المستعار. نعم. نفس الحكم. لا عار قال لي هذا وجيء عندك وأسمح لك بأن ترهنه عند الغير هو ده يسمح للموت يا أخي كان بإذن بإذن هنا كأنه انفسخ العقد هذا أو أنه ما انفسخ لكن مأذون به أن يرهنه أما يوفي المودع للدين ويسترجع المرهون المستعار إلى وأما يوفيه خلاص هذا أما ينفسخ وأما نقول لا ما ينفسخ لأنه يبقى هذا إذا وفى المودع الدين فالمرهون يرجع إلى المستودع يعني العلة أخي هنا المستودع ما يقدر يتصرف في الوديعة أي تصرف يخرج من متطلبات الوديعة وهي الحفظ إلا بالإذن فإذا أذن له هذا الإذن يعني صير أنه يتصرف به فنشوف هذا التصرف إن كان هذا لمصلحة المودع فيبقى هذا وديع إذا مو بمصلحة المودع لمصلحته أو لكذا فهذا أما نقول انفسخ الوديعة تنفسخ في هالحالة أو نقول لا ما انفسخت وإنما تبقى لأن يستوفي ما أذن له به المودع ثم ترجع الوديعة كما كانت أولا نعم قال سادسا الهبة والتسليم ليس للمستودع أن يهب الوديعة لآخر ويسلم إذا قال للمودع أنا أذنت لك أن تهبها الوديعة لفلان مو لما وهبها لفلان فسخت الوديعة لأن هيك تصرف إذا أذن له به يتضمن فسخ الوديعة كالهبة هذه نعم. قال لأنه بحكم المادة كذا كون الواهب مالكا للمال الموهوب شرط سابعا التقاص والحساب ليس للمستودع أن يأخذ الوديعة مقابل دين عند المودع ويجري تقاصها وحسابها وإن كانت الوديعة والدين من جنس واحد مثلا لو كان لشخص في ذمة شخص آخر دين 50 ذهبا وأودع الشخص الآخر عنده 50 ذهبا فلا يقع التقاص بالدين المذكور بلا تراض إن كل منهما عقد مستقل بذاته شيخنا كذا والله يعني إذا كان مستحق الدين الشافعية أظن عندهم من ظفر بمسألة الظفر إذا يعني هذا ليس نهبا يعني دين هذا لا هو ظفر هو الشافعية ما يجعلوا من نهب وغصب ظفر يعني ظفر بهذا أيوة ظفر بحتى ومستحق هذا الدين مستحق والمال الوديعة من جنس الدين نفسه فلوس بفلوس حنطة بحنطة ومستحق كله وأودع عنده نعم يعني هنا نقول مصير مقاصة نقدر نقول باعتبار لما قبل أن يكون أمينا مستودعا متمام فيقتضي أنه يوفي بما التزم به تصرف به ومقتضى التزامه أنه يحفظ ويرجعها للمودع ويبقى مسألة القصاص ومسألة الوفاء بين المودع وبين ذاك الآخر الدائم وهذا به وجه يعني قال فإذا استعملها بلا إذن أو آجرها أو أعارها أو رهنها وسلمها أو باعها وسلمها أو وهبها وسلمها وهلكت الوديعة أو ضاعت أو نقصت قيمتها أثناء الاستعمال بيد المستودع أو بيد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو المشتري أو الموهوب له ولو بلا تعد ولا تقصير لازم الضمان على المستودع لأن هذه الأعمال ليش كلها مبنية على أنه ما يملك نعم علل هذا الشيء نعم. قال لأن هذه الأعمال نظرا لكونها تصرفا في ملك الغير بلا إذن يجب الضمان متى يجوز التقاص المقاصة لأنه لا يملكها ما يملكها متى يجوزها أصلا فلما ما يجوزها تبقى على ملك المودع وبالتالي كل تصرفاته باطل تصير وفيها الضمان فيها الضمان ولم يجوزها بلا تراضي إذا في تراضي جاوزها ما فيه هو الآن هو ذكر أولا إذا كان بإذن ثم ذكر لا إذا بإذن خلصنا ما لنا علاقة به هنا بدون إذن زين نجي على المقاصة يصير إذا ما يصير مقاصة المقاصة لو المقاصة الجود ما يحتاج إذن المقاصة وهو أنه الدين اللي عليك وعلينا تساقطان ما يحتاج إذن وهذا عند الشافعية موجود هذا حنفية ما يجوزوها، ما أظن يجوزوها الآن. ولذلك يعني حتى الحنفية من أوفى دين غيره بدون إذن المدين متبرع. هاي وجهة تقول لك أنت مالك حق أنت تتصرف بيه، هذا مالي أنا يعني، عندي دين اللي مهل تتصرف بيه وتوفي بيه ديني، ما هذا من هالبعض. ما رابط التقاص الجائز؟ الملكين جنس واحد، المال يعني متماثل مثليات وكذا، والدين محال من جهة إذا كان آجل أو مو آجل. التقاص هو التماثل يصير بين شيئين، بين متماثلين. طيب لو أعطاه نفس الدين الذي أخذه ووضعه وديعة عنده، واحد هذا استدانه ووضعه ده. إيه واحد هذا نصاب ماله وضع. لكن هل له أن يأخذه ذاك صاحب الوديعة؟ لا لا، وديعة هي فسخة الوديعة والمال رجع صاحبه. لا لا، أنا أقصد شخص استدان من شخص آخر مبلغ، ثم بعد أن أخذه قال أضع هذا المال عندك أيها الدائن وديعة. إيه خلاص. ثم مر الوقت ولم يقضى. نرجع على هالمسألة هذه. حتى وإن كان عين ماله. أدري ابني ماذا فهمت لوش السؤال؟ فأنا داين استدنت منك 100. صحيح. ورجعت قلت لك هاي وديعة عندك. نعم. شنو السؤال عنها وديعة؟ هل لا يصلح التقاص هنا؟ أي تقاص؟ ما كنت شيء تقاص إيش؟ يعني حل وقت وديعة هذه مالك هذا. هم لا يجوز التقاص الأحناف هنا. ما بعد الطلب. في التقاص ما كنت شنو الدين؟ ما لا. دين اتخذته وخرجته وراحوا. الا يصير عندك دين. اي نعم. مال اخر مو دين نفسه اخذته ووضع عندك. نعم. عبث هذا، شنو هذا؟ شنو نعم؟ يعني ماكو خر مال جديد هذا. تبدل التصرفات على العين تعتبر مقام تغير العين ذاتها. بالصدقه ممنوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما صدقت ما ادري منه جاريه بريره هو اهبتها للنبي. هذا تبدل التصرف يقوم مقام تبدل العين نفسها، اتبدلت كانها بالنسبه لها صدقه. زال الوصف، زال الوصف عنها. هذا المساله. نعم. قال تفصيل الضمان. اولا الاستعمال، اذا هلكت الوديعه اثناء استعمال المستودع لزم الضمان على المستودع فقط. ومسألة الاستعمال هذه وإن لم تذكر هنا، ولكن حيث إنها ذكرت في مثال المادة فذكرت شرحا لأجل حسن المقابلة. ثانيا الإيجار، إذا أجر المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فعند هلاكها بيد المستأجر فالمودع مخير، إن شاء ضمنها للمستودع بسبب أنه كالغاصب، وليس للمستودع بهذه الصورة أن يرجع على المستأجر إن كان هلاكها بيد المستأجر حصل بلا تعد ولا تقصير، وإن شاء ضمنها للمستأجر بسبب أنه بحكم غاصب الغاصب، ولأجل مسألة رجوع المستأجر على المستودع. لا لا، بهالحالة ما يعتبر غاصب الغاصب. لا هو مش غاصب في الحقيقة، أخذها هو مو بالغاصب، أخذها بعقل صحيح وكذا، يكفيه أنه المودع هو الذي يعني صار غاصبا بتعدي كذا، يضمن المستودع هذا، بس المستودع هذا. يا شيخنا بس سبق معنا في سبق أشياء كثيرة أنه يطابق أنه مثل غاصب الغاصب حتى وإن لم يعلم أنها. إيه لا لا، يصير غاصب الغاصب الثاني غصبه، أو ننزله منزلة الغاصب، أما لعلمه أو شيء آخر. لكن هنا مسألة يعني لا تطبق على هذا الوجه صحيح، ويظن أنها ملكه وكذا، مو مال الاستملاك، لكن في الضمان لا يضمن. سبق معنا يا شيخ أنه لو أودعها عند آخر بلا إذن فإن المستودع الجديد كأنه غاصب الغاصب. يمكن نحسبها، ماذا أقول لك هذا؟ نزل إحنا غاصب الغاصب باعتبار أنه أخذ شيء ليس ماله ذاك إلى آخره، لكن الأولى هنا في هالمسألة أنه يضمن، مو مثل الاستحقاق. الاستحقاق هذا مالي آني، واحد غصبه مو هيجي، وهذا الغاصب أجر الآخر أو باعه، العين باقية. أنا أقول له أترك عيني، لا أجي أخذها أقول له وأنت روح الحق اللي باعك إياها. شيخنا في هذه الحالة، في هذه الحالة لو هلكت، مو مثل مال الاستئجار، مستأجر بس أخذ منفعة. شيخنا في هذه الحالة الذي هو في الاستحقاق، لو هلك المال المستحق عندما من باعه منه الغاصب، من يضمن؟ هل يضمن الذاك؟ أخي اسمع أخي الله يحفظك. نعم. بس حكم الاستحقاق أن من تصرف بملك غيره ثم ظهر المالك وعرف مملوكه ملكه فله أن يأخذه بيد من كان. هذا ما في إشكال عندنا. هو هذا خبأ خلصنا. ليس الإشكال. ما يخالف ماكو إشكال. إشكال في الضمان بس. ماكو بشكال يأخذه. فإذا كانت هالكة يرجع لي أخذها. من اللي أخذها منا؟ الأول هذا هو. فقط. فقط ما الضمان ما عندي شيء يعني. هذا هو. هذه مسألتنا هنا. إحنا بدنا نتكلم على العين المخصوبة أو المملوكة. إذا ظهر صاحبها فله أن يأخذها هذه عينا. وإذا لا هالك فمنها الغاصب الأول أو الغاصب الغاصب إذا الثاني هم غصبها. لا غصبها. غصبها. لا ما هذا. بلا. مو ناس اسمه. نعم نعم. أخذها بعقد صحيح يعني. في الظاهر وإن كان فاسد في الأول. ثالثا الإعارة إذا عار المستودع الوديعة بلا إذن وهلكت بيد المستئر فالمودع مخير. إن شاء ضمنها للمستودع. وفي هذه الحالة ليس للمستودع أن يرجع على المستعير إذا كان هلاكها بلا تعد ولا تقصير، لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضمان، والمستعار أمانة بيد المستعير بحكم المادة كذا. وإن شاء ضمنها للمستعير وليس لهذا والحالة هذا أن يرجع على المستودع. لماذا لا يرجع على المستودع هو اللي لا مو هنا عارها بلا إذن؟ لا نسمع أخي، لما هذا المستودع أخلى بالهذا يعني ما أذن له وأعطاه للآخر، هو متعدي مو غاصب هذا بحالة هلاكها هي بنحكينا، فالمودع يضمن هذا يضمن هذا، لما يضمن هذا صار مالك صار مالكا، فإذا الثاني اللي طهياه هلكت عنده بتعدي. الكلام بلا تعدي، أما بتعدي واضح ما إذا بلا تعدي لا ضمان عليه. هو يقول هنا في ضمان. لا ما هذا إخراج جيم. يقول الإعارة. إذا أعار المستودع الوديعة بلا إذن. بلا إذن هذا. المستودع. أعار الوديعة بلا إذن. إيه؟ متعدي وهلكت بيد المستعير. يا رحمة رحمكم الله جميعا. نعم. المودع مخير. إيه؟ إن شاء ضمنها للمستودع. إيه؟ هذه ما فيها شيء. وفي هذه الحالة ليس للمستودع أن يرجع على المستعير. إذا كان هلاكها بلا تعد ولا تقصير. لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضمان. والمستعار أمانة بيد المستعير بحكم المادة كذا. وإن شاء هنا الإشكال. ضمنها للمستعير وليس لهذا المستعير. والحالة هذه أن يرجع على المستودع. واضحة أيضا أخي. ليش شيخنا معانا؟ لا ما يخالف. اسمع ما يخالف. هو ضمنه نزله منزلة غاصب الغاصب. لماذا؟ وقل هو هذا اللي يعني عنده كأنه هذا الثاني، بس هو في الحقيقة ما غاصب. ما يدري ما يعرف هسه هو بده ينطيه حق الرجوع. حق الرجوع ما في مشكلة، يرجع هو للمستعير. لا للمودع للمستودع. وليس لهذا يقول وليس لهذا والحال هذا أن يرجع على المستودع. المودع لا أخي المودع يأخذ واحد منهم مو اثنين. أخي اقرأها زين. إذا أقرأها مرة ثانية شيخنا. أي نعم. بتعمل. الإعارة إذا أعار المستودع الوديعة بلا إذن. بلا إذن. واضح. زين. وهلكت بيد المستعير. إذا أعارها المستودع بلا إذن. نعم. وهلكت بيد المستعير. بيد. المستعير. بيد المستعير نعم. فالمودع مخير. المودع اللي هو المالك الأصلي. إن شاء ضمنها للمستودع. نعم واضح هذا. نعم. وفي هذه الحالة ليس للمستودع المستودع أن يرجع على المستعير. ما يرجع على هو ما يرجع. ما يرجع ليش؟ لإذا كان هلاك بلا تعدي منه ولا تقصير. واضح. ما يخالف نعم. قال لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضمان. إيه؟ والمستعار أمانة بيد المستعير. نعم صح. إلى هنا ما في إيه؟ قال وإن شاء إيه؟ يقصد المودع إيه؟ ضمنها للمستعير. إيه؟ ضمنها لمن؟ إيه؟ للمستعير. وليس لهذا إيه؟ أي المستعير، والحالة هذه أن يرجع على المستودع. لا غلط. هذا اللي يقصد. لا لا. وإن شاء ضمن المن وإن شاء ضمنها للمستعير للمستعير إيه؟ أيوة اللي هلكت عنده بلا تعد إيه؟ وليس لهذا أي المستعير والحالة هذا أن يرجع على المستودع. خلاص لأنه هو المستعير يرجع على المستودع. ما ما ما بهذا ما يصح هذا. ليس له لابد له أن يرجع. لا لا يرجع. أمين يدو يد أمانة شيخنا المستعير. هلا هو يدو يد أمانة ولا يد غصب؟ لا هو اللي أظن هالشكل. هو نزله من منزلة يد غصب. شوف لا مو هذا. أظن أظن التصحيح العبارة تصحيحها تكون إذا هو يعني أعارها بدون الإبن مو هيكي وهلكت بتعدي أو تقصير من قبل المستعير. إذا كانت بتعدي أو تقصير بس لا لا مو هنا المسألة بتعدي أو تقصير فإن شاء المودع أن ضمنها للمستعار للمستودع أو للمستعير دسمة للمستودع فإذا ذنها للمستودع لا يعود المستودع لا دسمة دسمة نعم تفضل ضمن هي هذا المستودع له أن يضمن أيضا المستعير لأنه هلكت بتعدي منه أو تقصير أو المودع يضمن هذا المستعير لأنه تعدى هلكت بيده مو والضمان يلحقه فهو يستوفيه هو ليس له الرجوع على المستودع لا ما يرجع للمستودع بعد هو هذا هو لكن هو بيتكلم في حالة ما إذا كان بلا تعدي أو لا لا ما يكون بلا تعدي تعدي وتقصير المستعار هذا المستعير هذا لما دفع الضمان بالمودع ما يرجع بعد على المستعير على المستودع هذا هو هالشكل هو أمين بالمستودع ما يرجع للمستودع لا يرجع لأنه هلكت بتعدي وتقصير بتعدي وتقصير حفظك الله وفي هذه المسألة أنزله بالنسبة للمستودع منزلة الأمين وبالنسبة للمودع ماكو أمين ماكو أنا لا أمين ولا أخي مسألة يعني على رأي المجلة هالشكل هذا المستودع أعارها بدون إذن هذا تعدي منه مو أعارها إلى شخص آخر وهذه الوديعة هلكت عند الثاني عند الثاني شنو الحكم هنا الحكم المودع له أن يضمن من المستودع الأول لأنه تعدى بالتصرف فيه فيما لا يملك من طائلة ضمن خلص صار ضامن هذا إذا ضمنه صار مالكا ابتداء فإذا كان المستعير هذا الاستعار هذا هلكت عنده بتعدي يقدر هذا المستودع أن يضمنه يقدر يضمنه هو لأن صار مالكا بالضمان هذا زين ويقدر المودع أن يضمن من المستعير لأنه هلكت هذا المال ماله وهلكت عنده فيقدر يضمنه يحصل هذا الضمان هذا الثاني يعني المستعير ما يرجع على لهذا يتحمل بس هو وحده الضمان ليش لأنه هلكت بتعدي منه وهذا ملكها بالضمان فلا يرجع نعم. هاي يا شيخ ما له أن يتخلي ضمن هذا عاد يرجع إلى هذا ثم أن المستعير أن يرجع إلى المستودع ما يرجع هنا هذا ابني شنو هالحكي هذا احنا بنفسر هالكلام نريد نوجهه متى يعطينا التعديل الكافي مسألة هكذا المودع أودع الرديع عند فلان فلان أعارها مو أعارها لشخص آخر بدون إذن المودع هاي هي المسألة متعدي ثم هلكت هاي الوديعة عند المستعير عند المستعير دنشوف شنو الحكم المودع في هالحالة أما أن يضمن المستودع الأول بأن تعدى بتصرفه هذا وبسبب تعديه هلكت فيقدر يضمنه جهانا فإذا أخذ الضمان المودع بعد ما له علاقة يلاحق المستعير لأن أخذ حقه وانتهى يظل المستودع الذي تحمل الضمان بتحمله الضمان صار مالكا ابتداء فإذا هو كأنه أعار الآخر ما يملكه، وحيث أنه أعاره وهلكت عنده بتعدي والتقصير فله أن يضمن أيضا. لا إشكال في إذا كان واضحة أو ما واضحة. زين، للمودع حق آخر، ما يريد اسمه يضمن المستودع الأول، يضمن المستعير، لأن المال ماله هذا. لا يزال ولا يزال، لأن ما ضمنه، ما ضمنه، ما جعل غاصب للمستودع ولا أخذ منه ضمان، فيرجع هذا لأنه هلك ماله بيده فيأخذ منه هذا. هل حالة هذه المستعير يرجع على على المستودع؟ لا ما يرجع. عندنا حالتين شيء. لا. إذا كان الهلاك. إذا هلاك. لا هلاك هنا بتعدي وتقصير. خلاص يرجع. لا يرجع عادي. واضح. إذا يرجع. كان لا تعدي ولا تقصير. نعم ما يرجع. هذا هو. فأنا يرجع عادي. هذا المستودع الثاني، الأمير المستعير الثاني اللي يتحمل هذا هالشيء هذا يرجع على المستودع؟ لا ما يرجع. ما يرجع. كان بلا تعدي ولا تقصير. بلا تقصير، لكن إذا بتعدي أو تقصير ما يرجع. يا شيخ هنا يعني إنشاء ضمن المستعير اللي هو المودع. يسموه حكينا بعد خب ماذا تكرر؟ لا أبني هذا جوابي، تفهمه تقبله، ما تقبله كاتي اقرأ غيرها. رابعا الرهن، إذا رهن المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر ولم يوجز، ولم يوجز المودع الرهن، يعني ولم يجزه، ولم يجزه نعم، فإن كانت الوديعة موجودة فكما له أن يستردها عينا من المرهن، يكون المودع مخيرا إذا هلكت. إن شاء ضمنها للمستودع، وليس لهذا في تلك الحالة أن يضمن، أن يضمن المرتهن قيمتها بالغا ما بلغ، بل يسقط الدين بتقدير هلاك الوديعة. إيه باعتبار راح يملكها بالتفضيل. نعم. بلا تعدين بيد المرتهن كما ذكر في لاحقة شرح المادة كذا، وإن شاء ضمنها للمرتهن، وإذا ضمنها للمرتهن يرجع المرتهن على المستودع. يرجع. على المستودع. بكل صور يرجع. لا أنا في حق العالم. ليش؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة في الشرح شيخنا، إنه في الصورة اللي قبل واللي بعد يرجع في حالة ال شنو صح الأولى خلت تولي هذه والثانية الثانية ذكرها لنا الثانية الثانية شيخنا اللي شرحتموها إيه نجوا الثانية مال الرهن الرهن خلاص لا شنو ما في أي مشكلة الرهن نرجع للأولى لا لا إحنا عندنا الاستشكال إن الشارع ضمنه يعني قال لا سأتأدل نرجع للأولى لا ما نرجع خلص لا تجيبها الثانية مفهومة خلص بعضنا لا ترجع وجبعة خلص خلص لا أقصد أن الشارع في عنده خلل إما في العبارة وإما في احنا فهمناها وطلعنا عبارتها توكل على الله يلا خمسة البيع والتسليم إذا باع المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وهلكت بعد التسليم بيد المشتري فالمودع مخير إن شاء ضمنها للمستودع فينفذ البيع في تلك الحالة وإن شاء ضمنها للمشتري وهو يرجع على المستودع واضح ستة الهبة والتسليم إذا وهب المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فهلكت بيد الموهوب له فالمودع مخير هو شنو كل هالمسائل أخي نعم. إذا استحق الضمان على المستودع باعتباره قصر في الحفظ أو تعدى صار خاصبا فإذا ضمنه صار مالكا بالضمان ابتداء فتكون تصرفات اللاحقة بالرهن بالكذا تصرف مالك فانعام على هالأساس خلص انتهي لبعض قال التقاص والحساب الهبة والتسليم نعم إذا وهب المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فهلكت بيد الموهوب له فالمودع مخير المودع مخير إن شاء ضمن المستودع لا من ضمن المستودع يعني ملكه إياه صار مالكا فصير كل تصرفات اللاحقة صحيحة ما يريد يضمن هذا يخليه هو هذا وين يروح على صاحب التصرف الثاني ما هذا ملكه صار ملكه كأنه مستحق صار استحقاق فإذا كان موجود انتزع منه وإن كان مهالك يضمنه خلص هذا يضمنه أخذ ماله تبقى يعود على الجحل هو خلص تبقى العلاقة بين هذا وبين اللي وزعه قال إن شاء ضمن المستودع وليس للمستودع والحال هذا أن يرجع الموهوب له وإن شاء ضمن الموهوب له وليس له أن يرجع على المستودع لأنه هبه. سامي يا شيخ المسألة العقود العقد الثاني إذا كان لازما فله أن يرجع وإذا كان غير لازم ما أنه لازم لازم وغير لازم ما مهلك لا مهلك هبك هبك الهبة خلاص الهبة تمت بالتسليم الهبة عقد لازم أم غير لازم لا ماكو لازم غير مثل البيع تمت بالتعادة ماكو لزوم الهبة تمليك الغير بدون عوض هي كالبيع الفرق بيناتها أنه بدون عوض وتمامها يكون بالتسليم من يصير بالتسليم تمت هذه يعني صارت كأنها مشترات يا شيخ ومثلا هنا ذكر في جميع الأحوال السابقة أن العقد الثاني الذي تم العقد الثاني إذا كان لازما فيرجع الثاني على الأول إذا ضمن إذا ضمنه هلاك ابني صار بعد الهلاك لما هلك حتى لا فرق بين لازم وغير لازم حتى لو غير لازم وأريد استرجع ما موجود فنحكي على الهلاك هلاك كل هذا يحكي بباب الضمان الضمان يكون عند هلاك العين وإلا لو استعملها هذا المستودع وهي باقية يقدر المودع كذا يأخذها ومنافع المقصوب غير مضمونة مو ما عند الحنفية غير مضمونة موجودة يأخذها منه خلاص هذا هو عند غير الحنفية يصير مضمونة يضمن يرجعها ويضمن أجرتها نعم قال سابعا التقاص والحساب إذا أخذ المستودع الوديعة لأجل تقاصها لأجل التقاص لأجل تقاصها بدينه أو تقاصها بدينه لا تقاصها لأجل تقاصها بدينه نعم ولو كان المودع يستردها إن كانت موجودة بيده فإن كان المستودع استهلكها وكان المستهلك من جنس الدين يجري التقاص مع مقدار الدين ولا يبقى محل للتضمين لكن هنا بيقول أخذها بقصد التقاص لأجل التقاص هاي ما يقدر يعرضها إذا أخذها وعلم المودع ورضي بذلك ماكو وديعة هنا وإنما هنا هو يعني نوى بذلك نوى بذلك بدون رضا الطرف الآخر هو شي يقول إذا أخذها نعيده إذا أخذ المستودع الوديعة لأجل تقاصها بدينه لأجل تقاصها بدينه نعم ولو كان المودع يستردها إن كانت موجودة بيده فإذا كان المستودع استهلكها وكان المستهلك من جنس الدين يجري التقاص مع مقدار الدين مقدار الدين ولا يبقى محل للتضمين نعم لأنه لما يطالبه صحيح هذا لما يطالبه ما يقدر يطالب يقول أنت تطلبني وأنا أطلبك خلص هذا التقاص جبري يصير هذا تقاص جبري نعم ولكن إذا رجعت العملة كانت أغلى أو لا لكن هو يقدر هذا رجعت عند هلاكها لما ما مهل ما مو هالك يقدر يستردها المودع نعم. ما يقول قل له أني أخليها بدل الدين لأن موجودة بحكم الوديعة هناك هلكت وده يطالب بالضمان يقول لك شو طالبني بالضمان أنا مطلبك دين هنا تقاص جبري يصير نعم نعم نعم المادة 93700 إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم طبعا وكذلك إذا أدى بالدراهم الموضوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرضى صاحبها يضمن يضمن هنا قلنا هذا يعني لأن تصرف بها غير إذن نعم. قال إذا أقرض المستودع مبلغ الأمانة أو مال أمانة أخرى من المثليات بلا إذن لآخر وسلمه فإن أجاز صاحبها يعني إن أجاز المودع الوديعة وهي موجودة حيلا بيد المستقرض فتكون الإجازة صحيحة شوف وهي موجودة العين لأن الإجازة إنما تلحق تجعلها كالوكالة السابقة العين بشرط العين موجودة نعم قال وهي موجودة عينا فتكون الإجازة صحيحة وإلا فيضمن المستودع ذلك المبلغ أو ذلك المال وعلى ذلك التقدير يكون المستودع مالكا ذلك القرض بسبب ملكه يعني بسبب ضمانه إيضاح القيود قوله دراهم الأمانة هذا التعبير ليس احترازيا والحكم في عموم المثليات التي يجوز إقراضها على المنوال لكن الدراهم التمثيل إلها لأن كونها مثليات ما فيها إجابة نعم. يعني واضحة نعم. دراهم واضح مو مثل المثليات الأخرى حنطة بحنطة مثل شنو مثليات هذه ذكر حتى إيه؟ وكذلك في المكيلات إيه؟ كالحنطة إيه لكن خذ بالدراهم لوضوحها يعني إيه؟ أكثر من غيرها نعم. قال وكذلك في المكيلات كالحنطة والشعير الأمانة وفي الموزونات كالدقيق والتبن وفي العدديات المتقاربة كالجوز اثنين ولم يجز صاحبها قوله ولم يجز صاحبها لأنه إذا أجازها صاحبها كان القرض صحيحا وكان استيفاء ذلك القرض من المستقرض عائدا على إلى المودع ويجوز كما لو أقرضها المستودع بأمر المودع ابتداء راجع مادتي كذا وكذا غير أنه يشترط في صحة هذه الإجازة أن تكون تلك العين الوديعة موجودة عينا بيد المستقرض فإذا أجاز المودع هذا الإقراض بعد أن استهلكها المستقرض لا تصح الإجازة ويضمنها المودع للمستودع لأن راحت كأنها تعينت بالتعيين وأقرضها بدون إذنها فتلفت هذه ما يقدر بعد لازم يرجع مثلها قال ثلاثة يضمن المستودع هذا التعبير ليس لأجل القابض لأن للمودع لأجل الاحتراز من القابض لأن المودع لأن للمودع أن يضمن الاحتراز من تلك الدراهم أو ذلك المال المودع أن يضمن الاحتراز صحيح أيوة قدم هذا خلاص في خطأ مطبعي بس شيخنا صلحنا قال يضمن المستودع أو يضمن المستودع هذا التعبير ليس لأجل الاحتراز من القابض لأن للمودع أن يضمن تلك الدراهم أو ذلك المال للقابض أيضا ويبرأ المستودع في تلك الحالة كما لو كانت الدراهم المذكورة أو ذلك المال موجودة عينا بيد المستقرض فللمودع أن يستردها عينا ولكن هل لصاحبها أن يضمنها للمستودع إذا كانت الدراهم المذكورة موجودة عينا بيد القابض راجع المادة كذا كذلك إذا أدى المستودع بالدراهم الموجودة أمانة عنده دين صاحبها أي دين المودع الذي لآخر ولم يرضى صاحبها فصاحبها يكون مخيرا إن شاء أجاز الأداء والقضاء وليس للمودع أن يطلب شيئا من المستودع في تلك الحالة وإن شاء لم يجز وبهذا التقدير يضمن وديعته للمستودع وتصبح الدراهم التي أعطيت إلى الدائن ماله يعني أنه يكون استوفى مطلوبه وكما أنه ليس للمستودع أن يرجع على المودع بحجة أنه أوفى دينه بذلك المبلغ فليس له أن يراجع الدائن أيضا ويسترد الوديعة لأن المستودع متبرع بأداء الدين وبهذه الفقرة إشارة إلى مسألتين المسألة الأولى عبارة إذا أدى تدل على أن المستودع أدى الدراهم للدائن قصدا وأما إذا كان مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرغوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقدارا كافيا لمطلوبه وإن كان إعطاء المستودع غير جائز ولا يلزم المستودع الضمان في هذه الحالة هكذا قال بمسألة الظفر يا شيخنا لي مو الظفر مستهلك هنا كأنها صارت مقاصة جبرية قال المسألة الثانية يشار بعبارة لم يرضى صاحبها إلى أن المودع الذي هو صاحبها موجود على قيد الحياة وما إذا كان صاحبها متوفيا فللمستودع أن يعطي تلك الوديعة إلى دائن المتوفي إن كان الدين المذكور معروفا لأن المستودع أتى بفعل كان على وصي المتوفى أن يفعله دلالة هذا ولا هو ما هذا المستودع لا مو مسؤوليته مات صاحب الوديعة ومات يعني معرفا بها مو مجهلا لها خلاص يرجعها الورثة والدائنين يحقون يثبتون دينهم للورثة ماذا عقابه لا لكن عموما تصرف هذا التصرف فما الحكم ماكو تصرف هذا ما يتفقوا مع مذهب الحنفية مو قلنا انه واحد يتبرع هذا مو ماله صار الوديعة استحقت ان تسلم للورثة خلاص هذا ما يصير هيك قال لأنه قضى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين مو مسألة هذا لازم يقول ما قد ملكه هو يخرجها على أنه ما قد ملكه المال الورثة لأنه ما زاد هذا المال الدين هو بالحقيقة ليس المملوك للورثة. إحنا نحكي الوديعة. أيوة. الوديعة بموت صاحبها انتقلت ملكيتها بحكم الشرع. أيوة بس هو. سواء عرف عرفه أو ما عرفه. ما طول هو عرف هذا المستودع أنه مات صاحبها إذا نشوف يطيح الورثة يسأل من الورثة خلص الدائن عاد يلحق الورثة. هو ما مسؤول ولا مكلف ولا مطلوب منه أن يعطي الوديعة وفاء لدين المتوفى. ما من هذا ولا سيما على مذهب الحنفية متبرع يصير. بل هنا يجب أن يكون يعني بقية أيضا غير الحنفية نفسهم لازم يثبت لها. بس شوف شيخنا كيف عللها، قال لي أنه قضى من له الحق. لا ما هو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضى الدين. هذا خرجها يقول الدين أصل مقدم على الميراث، وهذه الوديعة اللي كانت أبلا ماذا هذا أخي مسألة مقدمة ما مختلفين، لكن لا هل له ولاية هذا المستودع؟ خلص ما يلحق هذا يا أخي، ما يلحق أصلا حتى نفصل. هذا هذا كان مستودع مات المودع فسخة الوديعة مثل الوكالة. صورة أخرى شيخنا، لو أن شخصا هذا صاحب الدين أخذها بأي طريقة أو بأخرى، هذه الوديعة أخذها بالظفر بمسألة الظفر، ما يصير ما يملك هذا، تروح للورثة ما يسوي كل شيء. الورثة لهم ولاية؟ ما لهم ولاية على قضاء دين الميت؟ مو لا لا، الورثة هذا صار مالهم، الدائن عليه أن يثبت الدين أو يقرون الورثة بالدين، والدعوة تقام على أحد الورثة مو على الميت. نعم. أو يقرون الورثة يقولون نعم إحنا عرفنا أنت دائن، ماكو حاجة يروحون للقاضي. إذا أنكروا الورثة الدائن يروح الدائن للقاضي. أما المستودع هو يصير الوديعة ويوفي الدائن، ليس له حق هذا دي. لا عند الحنفية ولا عند غير الحنفية. لأن الورثة لهم يا شيخ لهم أن يكون الدائن ويكون الأشياء العينية لهم، يعني تكون هم أخي العين هذا ترجع لهم الله يحفظك، عين رجعت لهم. الدائن يطلب فلوس، فهذه الوديعة صارت من جملة تركة الميت وليس حق الدائن بها، ليست رهن هذه أسوة بالغرماء يقيم دعوة يقيمون هم دعوة أو يقرون بالدين، يقرون بالدين اقرارهم بالدين ما يقدرون يوفوا الى يجوز اكو غرماء اخرين والتركه ما تكفي فتقسم قسمه غرماء ايضا. هاي كلها مسائل لازم هذا يتجاوزها كلها وينطي للمستودع الحق بان هذا ما يصح هذا ولا يجوز وهذا خطا. قال كما لو كان للمتوفى بذمه شخص مطلوب 10 ذهبات ولشخص آخر دين 10 ذهبات وأعطى لذلك الشخص 10 ذهبات بقوله إني أعطي هذه 10 ذهبات لذلك الشخص الآخر لأجل المطلوب الذي للمتوفى بذمتي وبقصد إيفائه، كان ذلك ما يجوز هذا كله ما يجوز أخي هذا إلا كان متبرعا. إيه ما يجوز هذا، هذا أيضا ما يصح أخي. الدين هذا التركة صارت للورثة، إذا كان هناك عليها ديون تعلق بها على الدائنين أن يثبتوا ذلك أو الورثة يعترفون جميعا بهذا ويقيمون دعوة في القضاء على أحد الورثة، إضافة يقولون في صورة الاستدعاء المدعى عليه فلان أحد ورثة المتوفى إضافة إلى التركة ويثبتون الدين، وإذا ثبتوا الدين يحلفون أيضا، هنا تحليف وجوبي يحلفون هذا الدائن اللي أثبت دينه مع إثبات حلف القاضي، يقول والله أنا لم أستوفي الدين ولم يبرئني منه ولا إلى آخره، هاي حالة التي يعني مع البينة اليمين بس بهالحالة هذه. وبحالة المرأة أيضا إذا طلبت النفقة لزوجها الغائب وأثبتت هي الزوجية والكذا يحلفها بأنه لم يطلقها ولم إلى آخره. نعم. المادة 94 و700، إذا طلب الوديعة صاحبها إيه؟ لزم ردها، لزم ردها وتسليمها له. راسخ خلص هذا، لأن هي عقد غير لازم وإذ هذا، ولكن لما نقول لزم عليه أن يردها وإذا لم يمتنع من ردها يضمن، مو معناته فورا يمهل المدة المعقولة التي تناسب هذا هذا يعني مو لازم بالله رجيم الوديعة مو جنبية شايلها ويقول تفضل ها يجوز سيارة بالجراج يجوز مكان آخر فيقول له نعم أعطيك إياها لكن المدة المناسبة نعم. قال ومؤونة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع لكن يصير مسألة مثلا بعد ما المدة هلكت فيدعي المالك هذا المودع أنه طلبتها منه وتأخر في الدفع وتأخر في التسليم فصارت لنا مسألة إثبات هل المدة التي تأخر فيها هي مدة تقتضيها الرد أم لا ترجع مسألة تقديرية أيضا طبيعة الوديعة وتستحق كذا وين هي موجودة وين صار عقد الوديعة مثلا صارت خارج صنعاء مثلا هاي كلها تقديرية المقصود على المستودع أن يسلم الوديعة إذا طلبها الرد ولا يجوز له أن يمتنع ولا أن يتأخر مدة طويلة ينزل فيها منزلة الممتنع هذه كلها هذه المسائل إذا ما تراضوا بها تروح للقضاء القاضي عاد يسمع من هو اجتهاده وهذا يقول له لا هاي المدة كافية أنت تباطأت بها تباطؤك سبب هلاكها مسألة تحتاج لها يوم يومين اتصال لك أسبوع مثلا وهكذا نعم قال وإذا طلب وهذه المسائل اللي ما محدد لها بعضا مع التحديد يعني مع التحديد يقدر واحد يناقشها يعني أذكر مرة دعوة من الدعاوى كان المدة التي تحتاج كان بها مال استئناف أو اعتراض حق الغير المهم بها مدة خلال مدة 15 يوم وكذا المسألة كانت تحتاج في التأييد من دائرة حكومية عن ما يتعلق بموضوع الدعوة وتحتاج إلى وقت مو وقت ما يتماهل تسوي للآبه معود ترى علينا أي باكر عقبة كذا خلصت المدة كانت مدة قليلة أسبوع أو يعني كذا فلما قدمت الغيابة هالشكل قال قدمتها بدون راحة المدة قلت لك يعني ما هذا هذا الروتين الحكومي هالشكل أنا أجيب ليش اسمه شرطي أنا قابلت الهابة فأخذ بالرد يعني تجاوز فهذه تقديرية للحاكم في المسائل يعني إذا هو قال نعم أعطيك إياها لكن أخرها شهر تفيد هذا كلامه لا لأنه تأخر يعتبر تماطل مطل المدين أي وهكذا نعم قال بيد أنه قال وإذا طلبها المودع ولم يعطيها المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحلال تمام هذا أقول المرجان صرحة هذه مادة شفنا مادة خلص هاي مادة كاملة لسه من كلامها مو كلام يعني صحيح تماما ما ممتنع صحيح لكن يقول برسالة ما ممتنع لكن يماطل مماطل تدل بمنزلة الامتناع قال في الشرح إذا طلب الوديعة صاحبها أو وكيله أو رسوله فإن كان مقتدرا على الرد والتسليم لزم رد الوديعة وتسليمها له أو لوكيله أو لرسوله بعينها لأن طلب صاحب الوديعة وديعته هو بمعنى فسخ عقد الوديعة بل رأسا بعض مواد ما يحدد مدة يقول إذا طلبها فعليه أن يردها ويسكت لما يردها يعني خلاص انتهى لا يمكن أن يمهل المستودع إلا المدة الضرورية اللي تحتاجها عملية الرد بس ما يحددها وهذا هو الصحيح لكن بعض مواد الحقيقة يقول لازم يردها خلال 7 أيام 10 أيام هذا صحيح أكو حاجة مثلا الاعتراض على الحكم مدة استئناف مدة هذا تمام لأنه ما يصير يخليها مطلقة لا يمكن. لأن الإشغال للقضاء وصاحب الحق لازم يراجع ويتابع والفصل للضرورة تحدد مدد لما يصير تبقى هكذا قال لأن طلب صاحب الوديعة وديعته هو بمعنى فسخ عقد الوديعة وحيث أن عقد الوديعة من العقود غير اللازمة فحق المودع له ثابت إيضاح القيود. واحد قوله طلب، يظهر من ذكر طلب صاحب الوديعة هنا بصورة مطلقة أنه سواء أطلبها بذاته أم أرسل وكيلا أم رسولا، وطلبها بواسطة الوكيل أو الرسول المرقوم يلزم ردها كما سيفصل. شوف ده هنا بده يقيد رسول أو من وكيل أو وكيلة ويعرفه، هذا معلوم يعني غير يبلغ هذا مسألة اثبات أيضا يعرف رسول أو يعني الحاصل. يا شيخ في مسألة يجب التسليم ولكن الرد، لماذا يجب عليها الرد اللي هو المستودع؟ يجب عليه أن يسلمها غير الرد، لماذا يجب عليه؟ وإذا بصرت لا يعني ردها، رد التسليم يعني ردها يسلمها يرجعها إلى صاحبها بما يكون فيه رد، يعني مو لا يسلمها يد بيد. لا أنا أسلمها غسل، هذا يقول يجب التسليم والرد. وين التسليم والرد؟ في المادة. وين؟ وين شنو المادة؟ في المادة؟ لا في الشرط. أيوة. شو يقول شو يقول بالمادة؟ المادة يقول إذا طلب الوديعة صاحبها لازم ردها وتسليمها. أي ردها؟ ده تأكيد يعني. ومؤنة الرد والتسليم. إيه تأكيد. الرد هو تسليم. ده تأكيد عليها. الرد له. الرد. تسليم لرسوله. لهذا ردها وتسليمها. لا ما يقدر يقول ردها يكفي. مثل البيع والتسليم. تسليمها. الرد علي مشجع عندما ردها إلى مكان بعيد أنا اللي هو. لا ردها إلا يعني غير الكلام يفهم من سياقه. قام يذهب بالشوت. يذهب بالسانة. يعني عدم الإقناع. لا. يردها ويسلمها، يعني يردها يخرجها من حفظه يسلمها إلى ولمن يستحق التسليم. ما ذكر التسليم عليه ردها، مفهوم وين يردها؟ لمن غير يردها صاحبها أو من يقوم مقامه في التسليم في التسلم؟ واضح المسائل يعني ما يعني صياغة المادة التعبير التعابير تختلف. نعم قوله له هذا التعبير ليس احترازيا لأن الرد إلى أنا هذا يقول ممن يقوم تسلمه مقام المالك لأن الرد إلى وكيل أو رسول أو وكيل أو رسول يصير هذا. مثلا لو أمر المودع المستودع بأن يعطي الوديعة لفلان يلزم إعطاؤها له، وإذا أعطاها لفلان يبرأ المستودع الأول، وحينما يريد صاحبه استردادها فليس له أن يجبر المستودع الأول على الاسترداد المذكور. لكن يمكن للمودع يعني أنه ولي رد وتسليمها لي كل إلا إلي خلاص ما يصير إلا إلي. نعم. إيه؟ طب إذا أمر المودع المستودع أن يسلمها لفلان خلاص يجب لا يجب عليه أن يسلمها نعم يسلمها لازم يقتنع ويعرف هذا الكلام منا مسألة إثبات. إذا رفض المستودع أن يسلمها لفلان وسلمها للمودع نفسه قال لن أسلمها أنا لفلان وأعطاها للمودع، هل له لا على المودع؟ لا يد المالك. ها؟ يد المالك ماكو حد يسلمها هو أولى. لا هنا قال اذا امر ما مجبور هو يسلم ذاك، يمكن ذاك بعدن وهو بصنعاء وهذا قال له تقدر تسلمها بعدن وهو ما سلمها، قال له ما يخالف يقدر ما قدر يسوي له نجاح على المكان ان الشرح مو لا لا لا المودع المستودع بان يعطي الوديعه لفلان يلزم اعطاؤها له. وين هذا؟ هنا في هذا الشرح ما يخالف وما بالشرح. اذا كان هذا ما يكلف شيء موجودين كلهم محلة واحدة طرف واحد، لكن إذا هو بعيد عنه حتى لو قال له هذا متبرع والمتبرع ما ملزم قبل ما يتبرع كان فكرة يقدر يوصل صار جهجهون صار كذا مثل الآن نقاط مال الحوثي ما يقدر يوصله ها ينطيه إياهنا أو لا يريد أن يعطيها له بسبب شحناء بينه هو. لا مو هذا كان يعطيها يعني لما دا يسلمه في غير المكان هذا متبرع التبرع كذا كهبة دا يهبة ودا يتبرع التبرع هذا وعد بالتبرع مو ملزم عند الحنفية. نعم شيخنا يقول الرد إلى عيال المودع أو منزله يعني من يقوم ما هو كلها ترجع إلى ما يقضي به العرف أن هناك العرف يقضي بأن التسليم الشيء المراد تسليمه لصاحبه يسلمه لعياله لابنه لزوجته لخادمة لعرفة هذا خادمة تمام وجرى العرف هكذا التسليم يمشي. أما إذا ما كويك عرف ما يزال كلها تخضع للعرف والعادة التي موجودة في المكان مش مدريني هذا بعياله ومدى يقول مدريني هذا خادمة وكيلة. كلها مبنية على أساس أن المستودع يعرفهم يعرفهم وحدة. والشيء الثاني أن العرف جاري بأنه يجوز تسليم الودائع بيد هؤلاء شيئا. هو ما ينطيهم يعني ما عرفك أنت شنو أنت بعياله شنو أنت ما ابنك ما عرفه ما مجبور عليه يعرف ابن المودع؟ لا وعبد المعطي هي ولا أكون أنا ممتنع ما ممتنع عني ما عرفه هذا لما يقول يجوز إعطاها أكو شيء ظني وهو أن المستودع يعرفهم هاي وحدة وأن العرف جرى بالتسليم لمثل هؤلاء أما أنا لا أعرفه ولا العرف جاري أو العرف جاري وأنا ما أعرفه استجبرني يعني يمكن هذا واحد مزور إلا أقوم أعرفه أقول له بابا جيب لي ورقة جيب لي كذا أخابرك بالتليفون وهكذا هاي مسائل مو كلها تذكر أخي بالمادة هذا ما يصير قانون إذا تذكر هيك تفصيلات وهيك توضيحات وكذا مو يقول بشرط أن المستودع يعرف هذا بعياله وأن العرف جراب هل يصير هيك قانون؟ لا لا ما يصير هيك قانون تطويل هذا نعم يقول في رد الوديعة وعدمه إلى عيال المودع ومنزله كزوجة صاحب الوديعة وولده بلا أمر المودع قولان ففي قول يجوز ردها ويكون على هذا الوجه كرد ملك المالك إلى عياله ولا يكون هذا الرد إيداعا ولكن إذا رد الغاصب وأعاد المال المغصوب إلى من هو في عيال صاحب المال لا يبرأ وبهذا التقدير إذا هلكت الوديعة بيد واحد من هؤلاء أي بيد أحد هذا كله ماكو أشياء هذا كله أخي هذا الرد الذي يبرأ فيه المستودع إذا ردها لغير المودع ينظر فيه إن كان رده لغيره كوكيله أو ابنه أو بعياله أو خادمه وهو المستودع يعرفهم والعرف جرى بجواز تسليم الودائع لهؤلاء يبرأ أما إذا ما يعرفهم أو ما جرى العرف بذلك فلا يبرأ إلا بالتسليم إلى المودع خلاص هذا هو طيب وبهذا التقدير إذا هلكت الوديعة بيد واحد من هؤلاء بيد أحد من هم في عياله لا يلزم الضمان على المستودع شوف ما مال عياله شنو أنا مطلوب من أعرف منه بعياله وأعرف هاي زوجته بس كانوا من قبل يتعارفون الناس في محلة ما مجبور أعرفها يا أعرف زوجته وأعرف مرته وأعرف هذا كلها أخي نعم هذا يمشي إذا هو اعترف وصدق وما هذا حدا نحكي لما ما يصير تراضي ولا تصادق في هالمسائل ما يحل غير القاضي القاضي مثل يقول لا اثبت لي عاد مو تمام هلا هو إذا قال نعم أنت خلاص هذا هو ابني لكن ابني ممتنع عليه ابني ما أعرف هذا ممتنع عليك تمدليني تمدليني هذا ابنك ولا مو ابنك العرف يقول يجوز أعطى للابن أعلنت أنت هذا ابني متنع لا نعم طيب قال وفي قول آخر لا ترد إلى عياله أو إلى عياله هذا أحوط يمكن أو إلى منزله الأول أيس أسلس يعني أيسر قد يعرف بعياله قد يكون متجاور وياه لا سيما بالقرى بالكذا يعني واحد يعرف الآخر أسلس الأول أولى وعرف جالي قال فإذا ردت وهلكت بيد واحد منهم يكون المستودع ضامنا كما سيفصل في شرح المادة ولكن ظاهر قول المجلة يدل على ترجيح القول الأول هو يسر أيسر لكن هالشرطين هاي اللي قلت لك عليهم صورة رد الوديعة ثم لا ننسى أن الوديعة أخي ترى عنصر الأمانة موجود لأن المودع ما سلمها لشخص إلا وهو يثق به ويأتمه ويعني إلى درجة أنه طماله والوديعة عادة ما تكون في شيء بسيط هذا يعني يستحق أنه تكون بيد أمين هذا فالشرط يعني الآن مقدمة عندنا ولذلك المستودع هذا إذا قال هلكت بدون تعد ولا تصدق يصدق بيمينه أو بعضهم يقول بدون يمينه لأن هو أقر بأمانته فعلى المودع إذا قال لا تعديت أنت أثبت عاد هاي المسألة الفرق هنا بين الأمين والغاصب قال الغاصب لا يبرأ ما يبرأ هذا للتالي أصلا نعم قال صورة رد الوديعة. يحصل رد الوديعة وتسليمها. هاي كيفية الرد والتسليم. تمام. قال يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية. بالتخلية. اسمع يا شيخ علي. إيه. إذا يقول بتخلية المستودع الوديعة يعني بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن له بقبضها كونها أمامه وقوله اقبض يعني قدامه يخلي مثل هاي الوديعة فارغة منها من كل شيء فارغة ما بيها بشيء آخر مثلا محفظة الوديعة غراض بها هذا ما يصير تسليم لازم يفرغها وهي موجودة يقول لها استلم هذه وديعتك نعم كوضعها أمامه نعم ثالثا الرد يشار بهذه العبارة إلى أنه إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه يعني نقلها إلى دار مثلا ولم ينقلها المستودع يعني إذا امتنع عن نقلها وهلكت بيد بعده بيد لا يلزم الضمان لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية هذا أيضا دخل العرف والعادة إذا كان العرف الأصل هو المودع يخلي بينه وبين لكن إذا تحتاج إلى نقل ومؤونة العرف عاد يشوف من هذا نأخذ بالعرف رابعا فإن كان مقتدرا هذا القيد احترازي وهو مذكور في المجلة آتيا خامسا ورد في الشرح بعينها لأنه لو كانت الدراهم الموجودة بعين المستودع بيد المستودع كاسدة يلزم ردها عينا إلى صاحبها معنى كاسدة ليست رائجة يعني كاسدة متروج يعني متروج مثل الفلوس يعني مو من الذهب والفضة ايش فرق قوله كاسدة يلزم ردها عينه اذا لم تكن كاسدة يعني لا يلزم ردها عينه ليه يقتضي هكذا يعني ماشية نفس الشيء نفس الشيء يعني. قال لأنه لو كانت الدراهم الموجودة في يد المستودع كاسدة يلزم ردها عينا إلى صاحبها إلى صاحبها وإلا فليس لصاحبها أن يقول هذه الدراهم كاسدة لا أخذها أريد بدلها لأني أصلا هي اللي حطها نعم حتى لو كانت الوديعة نقدية موجودة بعينها وكانت رائية ثم منع تداولها بغياب المودع منع تداولها بغياب المودع فليس له أن يطلب التضمين بحجة أنه لم يستبدلها وهي رائجة نعم مثل مالته مثل الفلوسه فلوس نعم يعني مثل النقود الان لو واحد طرح عندك دنانير كويتيه قبل الغزو هي بعد الغزو وهي بعينها موجوده أيه. يردها بعينها أيه بعينها نعم ما ملزم انه حتى وان كان الدين قرض في مثل ما رجعنا على مساله الفلوس والدين وكذا لانه بدل أيه. القرض بدل قال كما أنه إذا لم يعطي المستودع الوديعة عينا وقال إني أعطي مثلها لا يلتفت إلى قوله وهو مجبور على إعطائها عينا إن كانت موجودة مثلا إذا أمسك المستودع دنانير الوديعة وأراد أن يعطي أمثالها للمودع فللمودع حق ألا يأخذها وأن يطلب عين الوديعة لأنه كما ذكر في شرح المادة النقود تتعين بالتعيين في الأمانات أي تمام وقلنا هذا طلب المودع وإنكار المستودع إذا طلب المودع الوديعة وأنكر المستودع أنه أودع عنده مالا أو أودع عنده مالا فالقول مع اليمين للمستودع مالا إيش؟ أي كهذا المال مالا؟ كهذا أين هذا المال؟ ما فيش لا مالا إذا طلب المودع إذا طلب إيش؟ إذا طلب المودع الوديعة وأنكر المستودع أنه أودع عنده مالا يعني زيادة توضيحية فالقول مع اليمين للمستودع يعني بالأصل براءة الذمة وهو اعتمنها أصلا بالتوديع لا متفقين على الوديعة ومختلفين في النوعية هذا ما أودع عندك نفسها ليس كهذا طيب نقرأ البقية قال فإذا نكل المستودع عن اليمين يلزم الضمان وإذا أقام المودع البينة لزم الضمان أيضا أن كل بينة يعني جعل لا هو لما يقول أنكر الوديعة الوديعة لا بد يعينها يعني يعينها أنه وده ينكرها ابتداء أصلا ينكر لكن المودع ده يقيمها دعوة عليه لا بد يعين من شروط قبول الدعوة أن تعيين المدعى به مو يقول له والله أنا وكلت قابل يقول له شنو وديعتك يكون معترف بوديعة فهذاك ده ينكرها فلما ده ينكرها يعني متمسك ببراءة الذمة فلازم يثبت المودع أنه أودعه إياه. فإذا ما أثبت ما قدر يثبت ذلك إلى حق تحليف اليمين. يحلف اليمين لأن عجز عن هذا، هو متمسك اليمين توجه لمن جهته أقوى، هذا جهته أقوى متمسك براءة الذمة يحلف اليمين، إذا حلف خلاص. لأنك ما قام بينه. نعم. إذا اختلف في قيمة الوديعة ومقدارها ووضعها فالقول قول المستودع. مثلا لو أودع شخص أيضا بدأ ينكر زيادة والأصل براءة الذمة نفس الشيء زيادة. نعم. مثلا لو أودع شخص عند شخص آخر صندوقا مقفولا ثم لما قبضه ادعى بأن كذا أشياء ناقصة في الصندوق المذكور، وقال الآخر لا أعلم وجود أشياء كهذه في الصندوق، لا يلزم الضمان ولا اليمين على ذلك الشخص الآخر، بل يجب على المودع أن يدعي إيداعه للأشياء المذكورة استهلاك الشخص الآخر وتضيعها تضيعه إياها. يكون الدعوة بهذا الشكل أنه استهلكها وليس أنها كانت. ولا كذلك يعني حتى يطلب بينة ويمين. كذلك إذا أودع شخص عند شخص آخر دراهم في كيس بلا تعداد وادعى أخيرا بأن الدراهم كانت بزيادة كذا، لا يلزم على المستودع شيء ما لم يدعي لقوله إنها كانت زائدة مقدار كذا وأنت أضعت الزيادة أو حصلت منك خيانة بوجه كذا. وإذا ادعى المستودع بعد إقراره بقبض الوديعة أنه كاذب في إقراره يحلف المستودع. إذا طيب ادعاء المستودع بأنه ردها أو أنها هلكت، إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة وأنها هلكت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه، وإذا توفي قبل أن يحلف اليمين لا تحلف ورثته. حتى يشف الرد يقبل يمينه فقط هنا ولا يشترط البينة؟ لا ما ما حتى في الرد ما عنده بينة، ما عنده بينة. إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة بيدعي رد الوديعة وأنها هلكت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه من غير دعوة باليمين من غير بينة يصدق اليمين مستودع أمين، هذا أمين بيدعي أنه هلكت بدون تعدي ولا تقصير، هو أقر أنها كانت عنده ولكن هلكت. ولكنها لا وهلكت ثم ادعى أنه سلمها لصاحبها. لا هلكت هلكت أو ردها لصاحبها. ردها لصاحبها ادعى الرد، هل عليه الإثبات أم يكفي اليمين؟ لا لا يثبت لازم بينه يقول هكذا. لا لا إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة أو أنها هلكت بلا تعث ولا تقصير إذا ادعى المستودع الهلاك يصدق والرد بالرد يقول يصدق أيضا بيمين في الصورتين بالسنين. لا مو تختلف اختلاف كل كبير بس يريد يشوف شلون التعليل الوجه بالهلاك لأنه مصدق قلنا لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، وإذا المودع قال لا هلكت بالتعدي عليه الإثبات هنا بيدعي الرد بيدعي الرد مو تمام، فيقول يصدق بيمين الا اذا يثبت ذاك المودع خلاف ذلك. نعم يمكن نجعل هذا لانه اتمنه، فكما انه يصدق بالهلاك لانه امين يصدق بالرد ايضا لانه امين. الرد شيء زائد يا شيخ، الهلاك ازيد من الرد، بالرد يدعي موجودة الهلاك ما موجودة أصلا يصدق باليمين، فالرد يدعي على مثل الهلاك يصدق بالهلاك يصدق بالرد. هذا توديها قال ومؤونة رد الوديعة وتسليمها يعني كلفته ومصرفه عائدة على المودع لأنه من القواعد أن يعود رده، لأنه إذا نقول له لا لازم يثبت هذا راح ما يقدر، خرقنا القاعدة. هو أتمنه هو أتمنه، فكما أتمنه في تصديقه عليه أن يأتمنه ويصدقه عند الهلاك يجب أن يصدقه أيضا عند الرد. حتى وإن أنكر المودع قال لم تسلمني وأنا عندي بينة أني سلمني. لا, لا لا لما نقول يصدق المستودع بيمين. اليمين ذاك عليه بينة، البينة أقوى من وبيده يتمسك يتمسك ببراءة ذمته وكون أمانته وقد يخون الأمين، لكن خيانة الأمين لازم تثبتها. وانت راح انت تتناقض، انت قررت بأنه أمين يوم سلمته الأمانة، فإذا قلت لا لا ردها ولا وهلكت بتعدي منه اثبت لأن البينة أقوى من براءة الذمة. قال ومؤونة لأنه من القواعد أن يعود رد وإعادة المال على من يكون قبضه لأجل منفعته، لأنه بحكم المادة الغرم بالغن، وحيث أن قبض الوديعة هو لأجل منفعة المودع، فكما أن مؤونة ردها بناء على هذه القاعدة عائدة على المودع، فمؤونة رد المستعار طبعا لأن والأصل الوديعة هي بدون أجرة، لأن إذا يكون بأجرة يصير أجير. نعم. قال تعود على المستعير أيضا، رد المستعار أيضا، المؤونة رد المستعار أيضا تعود على المستعير بناء على القاعدة، لأن قبض المستعار لأجل منفعة المستعير. صحيح. وكما أن المواد كذا وكذا وكذا متفرعة على هذه القاعدة، فعائدة مؤونة رد المرهون على المرتهن تتفرع على هذه القاعدة. ولذلك إذا قال المودع احضر لي الوديعة اليوم، فلو قال نعم احضرها في ذلك اليوم وهلكت في غد اليوم المذكور بلا تعد ولا تقصير، لا يلزم الضمان، لأن الواجب على المستودع هو التخلية وليس النقل من محل إلى آخر، فجوابه بقوله نعم تبرع ولا يجبر على إنفاذه. فالتبرع يعني. وإذا طلب المودع أو وكيله أو رسوله الوديعة من المستودع ولم يعلم المستودع، لكن هنا لما قال نعم وتبرع وهلكت يعني التبرع الآن تمام، يعني هو بالأصل ما ملزم، لكن هنا أخل بتبرعه وسبب هلاك هذا، فيقتضي يعني الوعد هنا صار بمنزلة شيء ملزم إليه، لأن اقترن به هلاك هلاك الشيء، فيقتضي هنا ما نسوي بالتبرع المجرد خير من شأنه الهلاك شيخنا، لكن إذا لم يكن من شأنه نعم يمكن تقدر تقيدها أيضا إذا كان الهلاك من شأنه وما كان عند فرد عذر، وإنما نوع من التكاسل والتماطل والكذا، فالوعد لا يجوز أن نجعله كوعد عادي، وإنما نرقى له بالتسبب بهلاك الشيء تسببا منا، يمكن هذا. ولأنه بهذا بقوله نعم سيترك المودع طلب أخذ، إذا كل تأويل، وإلا هم عندهم قاعدة التبرع ما ملزم، نريد نخرق هاي القاعدة مالتهم إنه جذل هالأشياء إذا هلك يعني ما نفذ ما التزم به أخلاقيا خلال يوم أو يومين فهلكت، يعني إخلال بهذا الالتزام الخلقي والالتزام بالأخلاق هو مطلوب، يعني هو من محاسن الإسلام وكذا، لكن الحنفية ما يجعلوا ملزم من جهة الإلزام، من جهة الإلزام الخلق من مكارم، شلون من الأشياء التحسينية الفضائل الكذا، لكن يمكن نقويه نقول هذا التزام تعلق به حق الغير، وهو أن يرد ماله بهذا الوقت لحاجته إليه، يتقوى الالتزام هذا، مثل يعني ممكن هذا، فبهالحالة نقترب من تفسير المالكية من أن الوعد الملزم. نعم. لأن تعلق به حق الغير فيرقى يعني من الالتزام الأخلاقي الذي في الأصل يعني من محاسن الإسلام الوفاء بما يلتزم به الإنسان، وإذا تعلق بالتزامه حق الغير يقوى هذا الالتزام، وقد يرقى إلى درجة التعويض إذا كان الإخلال بهذا الالتزام بشيء من التكاسل والتماطل وما إلى ذلك، فيسع القاضي أن يأخذ بهذا التأبرير. نعم. قال وإذا طلب المودع أو وكيله أو رسوله الوديعة من المستودع ولم يعطيها المستودع مع اقتداره على ذلك وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن، لأن عدم الإعطاء بعد الطلب تعد، وبهذا التقدير يعني بصورة عدم إعطاء بعد الطلب لا يبرأ من الضمان ما لم يرد الوديعة سالمة إلى صاحبها. والحاصل طلب الوديعة على ثلاثة أنواع: النوع الأول طلب الوديعة بالذات، طلب المودع بالذات، وبهذا التقدير يلزم على المستودع أن يردها، فإذا لم يردها وهلكت يضمنها. ولذلك إذا طلب المودع الوديعة وبناء على قول المستودع ليس لي اختدار أن أحضرها الآن فترك وذهب، فإن كان ذهب برضاه يكون عقد الوديعة إن شاء مجددا، فإذا هلكت الوديعة بعد ذلك لا يلزم الضمان على المستودع، وأما إذا ذهب بدون رضاه يكون المستودع ضامنها. ملزم ما يطلبها يطيبها، وإنما إذا كان يعني لا ينشغل بشيء آخر، ما ينشغل بشيء آخر، يترك كل شيء وراح. مثل الإيجاب والقبول عند الحنفية اتحاد المجلس. إذا قلت لك أنا بعتك هذا الشيء وقال واحد ده خابر بالتليفون وأجي سقط ماكو إيجاب لازم نجدده. فهذه كذلك يعني هاي مبالغة يعني لأجل التأكد بأنه يجب أن لا يتأخر في الرد إلا بعذر يعني مقبول. أي ما يريدون بيها حتى وإن كان الرد في ذلك الوقت سيفوت عليه مصلحة. نعم حق الغير مقدم على حق نفسه. قال وإنما إذا كان طالب الوديعة وكيل المودع فلعدم مأذونية الوكيل المرقوم بإنشاء عقد الوديعة يلزم الضمان بأي حال، كما لو كان الفرس المشتركة بين شخصين بيد أحد الشريكين فطلبها الآخر كي ينتفع بها في نوبته فلم يعطيها مع اقتداره على ذلك وهلكت بيد له أن يضمن حصته. هي بيان صار معجبي. ثانيا طلب وكيل المودع، طلب وكيل المودع في هذه الصورة أيضا يلزم على المستودع ردها، فإن لم يردها وهلكت بيد يضمن. مثلا لو بعد أن قال المودع للمستودع اعطي الوديعة لخادمي فطلبها الخادم من المستودع ولم يعطيها وهلكت بيد يضمن، ولكن يجب أن تثبت وكالة الوكيل باللينة. أو عند وكالة تقول هاي وكالتي حتى يعلم أنه وكيل. إيه يعرف يعني معرفة معتبرة. مو شو اسمه الأصل ما أعرف الناس يعني. مو واجب عليه يعرف الناس، لكن لما يقدم لي شخص ما يثبت كهوية هاي دليل للمعرفة أتفحصها وكذا قبلتها خلاص. قال ولكن يجب أن تثبت وكالة الوكيل بالبينة حتى يكون المستودع مجبورا على دفعها، فإذا لم تثبت وكالة البينة هنا مو نأخذها بأنه شهادة الشهود، كل ما يبين به الحق هوية إذا صدق جهاد الجنسية جواز سفر ما أدري شنو تثبت شخصيته أولا، وما يقول أنا وكيل أعرف اسمه بالأول وكيل يجيب لي وكالة. نعم. مو وهكذا يعني. قال فإذا لم تثبت وكالة بالبينة وثبتت بتصديق المستودع خلاص نأخذ هو صدقه. صدق خلاص. فكما أن المستودع غير مجبور على تسليمها فهو بالأولى غير مجبور على ردها إذا لم يصدق المستودع وكالة الشخص الذي يقول أنا وكيل، أو لم يكذبها أو سكت أو كذبها، فإذا لم يعطيها والحالة هذه وهلكت بيده لا يضمن. والحاصل إذا جاء شخص عند المستودع وأخبر أنه وكيل يقبض الوديعة من قبل المودع وصدق المستودع على وكالة ذلك الشخص لا يؤمر بردها إلى الوكيل المرقوب، كما أنه لا يجبر أيضا على الدفع إذا كذب الوكالة أو سكت. ولكن إذا طلب شخص الدين من المدين قائلا إنه وكيل بقبض الدين وصادق المدين أيضا على الوكالة يلزم عليه أن يفي الدين، يعني يجبر بجبر المدين عليه أو يجبر المدين عليه، والفرق هو أن إقرار المدين في الدين على هذا الوجه إقرارا في ملكه وهو صحيح، وأما الإقرار في الوديعة فهو إقرار في ملك الغير وليس صحيحا. ولو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما، ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة، ولا أقر بالمال ولو أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته، إذ يترتب على دعوى صحيحة ولم تصح إذ لم تثبت وكالته، فلم يصير خصما إلا إذا قامت البينة على الوكالة، والمال يقبل عند أبي حنيفة بناء على أنه وكيل قبض الدين. طبعا هذا شيء لا هذا صحيح واضحة. يعني أولا أنا أعترف لازم بالوديعة اللي عندي. نعم. وصدق وبين بأن أنت وكيل بالتسلمات. نعم. أما إذا أنا أنكرت إحداهما لا سيما إذا أنكرت الوديعة أصلا ما عندي وديعة لمن تدعي أنت وكيلة، لازم تقام دعوة وإثبات بأن هذا من قبل المودع أو من قبل وكيلة بالخصومة، أو يعترف لكن مدى يصدق بوكالته مو يجي. نعم. يجوز يقدم له هوية يقدم له شيء يقول هاي ما أقبلها مزورة صير دعوة القاضي. نعم. قال وكذلك لو قال المودع اعطي الوديعة لمن أرسله من وكلائي الثلاثة وطلبها أحدهم فلم يعطيه إياها المستودع بحجة أنه سيعطيها للوكيل الآخر وهلكة الوديعة يضمنها، لأنه متى طلب المودع أو وكيله الوديعة فلا يكون له رضا. نفس الشيء لازم يعرف أشخاصهم ويعترف وكالتهم ويعترف كذا. نعم. فلا يكون له رضا بإمساك المستودع الوديعة بعده، ويكون الطلب المذكور فسخا لعقد الوديعة من قبل المودع. ثلاثة، طلب رسول المودع. إذا أثبت هاي كلها الأمثلة أخي كلها تحتاج إثبات وتصديق. نتكلم على الأحكام جدًا. إيه نعم. إذا امتنع. طبعًا إذا امتنع يضمن إذا هلكت صحيح. أما عند المودع فبالاتفاق أنه يضمن، لكن إذا كان وكيل وليست عنده وكالة فلا يضمن، لكن إذا كانت عنده وكالة فيضمن. هكذا هالمسألة فيها. مسألة إثبات. هل يلزم إعطائها وقت الطلب؟ شنو ما بفهمها شنو؟ يعني الوكيل مو وكيله زي يقول أنا وكيله؟ لا، قال إذا لم يعطيها في ذلك الوقت وقال أنا وكيله، قال فإذا لم يعطيها، إذا لم يعطيها له فلا يضمن إلا أن يثبت أنه وكيل. طبعا بالإثبات. إيه؟ بعكس المودع إذا طلبها فيجب إعطائها بالحق. مو مالك هذا مالها ابني، يعني المستودع لما قبل الوديعة ما يعرف بالمال هذه إلا يعرف. إيه خلاص. أما الوكيل هاي مسألة ثانية. وفي التأخر في الإعطاء في الرد، التأخر في الرد. نعم. واحد هذا التأخر بالرد متكلمنا به. نعم. طلب رسول المودع. أيه. إذا أثبت رسالة الرسول في هذه الصورة لزم على المستودع ردها له، حتى إنه إذا لم يسلمها إلى الرسول بحجة أنه سيعطي إياها بذاته وتلفت بعد. لا لا. الرسول ما له شيء، مو وكيل هو. أيه. هو كأن نطقه هو نطق المرسل. أيه. أيه. يعني بين الرسول والوكيل يا شيخ، الوكيل يتصرف برأيه في حدود الوكالة وبحدود الوكالة وبكلامه وبكذا. الرسول ما عنده شيء، هو يبلغ الرسالة بس، هو ما عنده شيء الرسالة. كأنه شريط، كأنه ذاك ده يكلمه بالتليفون. قال وأما إذا أنكر المستودع رسالة من قال أنا رسول، أو أنكر رسالة ولم يتمكن هو أيضا إثبات رسالته فلا يضمن إذا لم يعطه. كما لو قال المودع للمستودع اعط الوديعة لمن يخبرك بكذا علامة، وجاء شخص للمستودع وأخبره بالعلامة فلم يصدقه المستودع ولم يعطيه الوديعة فلا يضمن، لأنه من الجائز، لأنه مو هذا ده يرفض هذا اللي قاله، لكن ما صدق هي هاي العلامة اللي انت دفيتها مدورة هذه. قال لأنه من الجائز أن يخبر بتلك العلامة شخص غير الرسول. إيه؟ ما لم يثبت الشخص المرقوم أن العلامة المذكورة هي علامة المودع. قول المستودع أعطيتها للرسول، إذا قال المستودع للمودع جاء رسولك وأعطيته الوديعة وأنكر المودع أنه رسوله، فإن أثبت المستودع ذلك فبها، وإلا يحلف المودع أنه ليس رسوله، فإنك لعن اليمين ثبتت الرسالة. وأما إن حلف يضمن المستودع الوديعة، وإذا صدق المستودع رسالة الرسول يرجع على الرسول بالشيء الذي ضمنه، يعني يضمنه. إيش والله قرأه من الأول هذا. قول المستودع أعطيتها للرسول. Yeah. هذه عنوان. Yeah. قل إذا قال المستودع للمودع جاء رسولك فأعطيته الوديعة. نعم. Yeah. وأنكر المودع قال لا هذا ما هو رسولي. مو رسول. أنه yeah. رسوله، فإن أثبت المستودع yeah. ذلك فبها. أثبت المستودع أن هذا رسولك، وإلا يحلف المودع أنه ليس رسوله. يحلف المودع، يعني الأصل على المستودع إثبات أن هذا رسوله بالبينة. أثبت نعم. إيه نعم. فإذا لم يثبت اليمين إيه؟ تعود على المودع. المودع نعم. إيه؟ فإنك لعن اليمين ثبتت الرسالة. وأما إن حلف يضمن المستودع يضمن. وإذا صدق المستودع رسالة الرسول يرجع على الرسول بالشيء الذي ضمنه، يعني يضمنه للرسول المرقوم. والتضمين يكون بالصور الثلاث الآتية. الصورة الأولى، إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة رغم تكذيبه رسالته، يعني إذا أعطاه إياها مع بيانه أنه ليس برسول، يرجع المستودع أيضا بعد الضمان على ذلك الرسول. الصورة الثانية، إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة دون أن يصدقه أو يكذبه، يرجع المستودع أيضا على الرسول. الصورة الثالثة، إذا صدق المستودع الرسول المذكور، يعني مع بيانه أنه مرسل من قبل المودع، فإذا شرط تضمينه والرجوع عليه في تقدير إنكار المودع، يعني إذا أنكر المودع فأنت تضمن، وتضمين الوديعة له أن يرجع أيضا على ذلك الرسول، ولكن للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة في مسألتين. الأولى، للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة إذا عجز حسا أو معنى. إذا عجز حسا أو معنى، يعني ما يقدر العجز الحسي. نعم. بين ما معنى العجز الحسي والعجز. نعم. بيان العجز الحسي هو كوجود الوديعة في محل بعيد حين ضربها. وبيان العجز المعنوي هو كما لو كان وقت فتنة. كما كان لو كان وقت فتنة. مثل اليوم مثل زمن الحوثي وكذا. نعم. وكان المستودع خائفا على نفسه. ايه؟ أو على ماله. بالفعل ينطبق عليها. في صعدة. الطريق لا يمكن الوصول. نعم. أو في العراق يعني. في العراق أو بلاد المسلمين الأخرى. نعم. قال وكما لو كان وقت فتنة وكان المستودع خائفا على نفسه أو على ماله وكانت الوديعة مدفونة مع ماله، فإذا لم يعطيها المستودع لعجزه بعذر من الأحداث المذكورة وهلكت الوديعة بعد ذلك بيده لا يلزم الضمان، لأن التأخير ما كان يعني هذه الأحكام هذه الأحكام في الحقيقة يعني يمكن الغالبية العظمى من المسلمين يجهلوها، ولكن اللي صححها أنه عندهم ثقة وأمانة يعني ائتمان والله، ولذلك يعني هذه أصلا هل الالتزام بمتحلها إلا المحاكم بالأول ما موجودة، لأن واحد يصدق بالآخر وأمانة. يعني احنا شفت في بغداد كانوا ناس اهل مال يجون من نجد من الحجاج من نجد في بغداد، حتى هناك محلات تسمى هذه مثلا قهوة عقيل. عقيل شنو عقيل؟ يعني نجادة. لا نجادة من نجد. ايه هؤلاء عندهم اموال يشغلون ناس من اهل بغداد يشتغل بضاعة يعني مضاربة جيرات وكذا، مجرد عرفها أو واحد عرفها كذا كن جاد ساكنين مقيمين هذا لا ورقة لا كتابة لا كذا لا كذا، فالمفلس يقدر يشتغل لأن أمان. لما فقدت هاي الأمانة اللي عنده مال من بعد ما هذا، والمفلس ما يقدر من يداينه هو أمين ما يقدر هذا. سبحان الله. إيه يعني والله ما هذا يعني المحتاج يعني كان يجد من واحد يعني شغلة ما يحس بالحاجة. ما فيش بطالة. ما في أحسن ما فيش بطالة. لا إله إلا الله. الله يصلح حال المسلمين. المسألة الثانية إن كان المودع ظالما في طلبه وديعته فللمستودع أن يمتنع عن إعطائها. مثلا لو كانت الوديعة سيفا وكان قصد المودع أخذه وضرب أحد به يعني معصوم الدم يعني كذا، فللمستودع أن يمتنع عن إعطائه إياه ويستمر على الامتناع حتى يتيقن أن المودع عدل عن فكرة الضرب. فإذا طلبه المودع وقام الريب بين أن يستعمله هذا الشك يعني الريب شك أو في المسائل المباحة، فللمستودع أن يمتنع عن تسليم الوديعة أيضا احتياطا يعني. والله هذا جيدة يعني أنه يذكر هنا، لأن الحنفية يعني ما عندهم يعني دائما في مسألة ملاحظة نتائج ما يؤول إليه الشيء سد الضرائب، لذلك يجيزون التأجير. لا يجوز يعني أبيعك سيف سلاح مباح، يعني مسألة أخاف يقتل مثل هالمثال أمتي سيف يقتل فلان، ما هذا أجر هذا واحد ما هذا الآن يقول هذا راح يعمل بيه مثلا بنك أو كذا أو كذا، ما عندهم هكذا اشترافات. بس هنا شيخنا لا لا لا, لا واضحة هنا اعتبرها لأنه علم أنه يقصد في هذا الفعل. أي ماذا في حالة الشك؟ لا وأنا ليش أقول ربما هنا لأنه نفس هذه احتياط سيف ليس هذا، يمكن الاحتياط أكثر أو شاف كذا يمكن هذا، فهذا يعني يقرب من المذاهب. بيع السلاح في الفتنة عندهم لا يجوز؟ نعم بيع السلاح عند اللي يأخذ بسد الذرائع كالحنابلة لا سيما والمالكية الشوافع قريب مو مثل هذا، الحنفية ما يأخذون ما يقال أبيعك عنب أنه يسوي خمر ما أجي أدقق به ما من زماني بي. مسؤولية المحتسب مسألة المحتسب الكذا هذا بيت واحد ما قدر يسوي يعني ما ملزم إذا كان يعمل منكر هذا ولي الأمر هو هذا ما كذا يعني. قال وإذا حررت امرأة سندا يحتوي على إقرارها بأخذ مطلوبها من زوجها، أو أن المال الفلاني هو ملك زوجها وأودعت السند المذكور أثناء مرضها عند شخص على أن يعطي إلى زوجها بعد أن يعطى إلى زوجها بعد وفاتها، ثم أبلت من مرضها. أبلت عن شبيت. وأرادت أن تأخذ السند من ذلك الشخص، فلذلك الشخص أن يمتنع عن إعادة السند المار ذكره إلى الزوجة المودعة صيانة لحقوق زوجها. ما أظن هنا أيضا هذا يحتاج. هي قالت لها إذا مشيت الآن في إطابت كانت مريضة واسترجعت، ليش يمتنع؟ ما أظن أن عليه يجب عليه أن يقوم بالاحتساب. لا مو محتسب، لا مو مال مال احتساب، يعني هي صاحبة الأمر ولها فسحة، هي كانت مريضة الآن شفيت، هي ستتولى يعني أظن. بس يا شيخ هنا إقرار وليس سماح، يعني لم تسمح زوجها أو لم تسامح، بينما أقرت بأنها أخذت. لا أقرت، بل أقرت رجعت عن إقرارها، توهمت مدري إيش كذا، ما مسؤول هو عنها. لو هي ماتت نعم يتمسك بذلك، لكن الآن هي استرجعت يعني ملك الوديعة. ألا ترى يعني ما نقدر ننزلها منزلة وديعة؟ وديعة علم ظلمها، علم ظلمها. هنا هو الآن جعل المسألة للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة في مسألتين، المسألة الأولى العجز، والمسألة الثانية في حالة ما إذا علم أن المودع ظالم سيظلم باستعادة الوديعة. هاي نرجع هنا مسألة، يعني مسألة هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ هو هنا مش قضاء ولكن امتنع. امتنع صحيح، لكن امتناع هذا هل يقين؟ ألا يمكن أن تكون هي يعني كانت تريد أن تتبرع له وتهب له، والهبة ما تتم إلا بالقبر ولا كذا كذا. هو قال أقرت هنا بأخذ مطلوبها من زوجها. بالمرض لا على كل حال يعني رأي هذا، أما اللي يقوله التعليل موجود هذا وتعليل مقبول، لكن يمكن أن يرد هذا اللي بقوله. أقرأ. نعم. تناقض المستودع موجب للضمان. نعم. هذا عنوان. نعم. يقول مثلا إذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع أعطيكها غدا أو خذها غدا، فلو ادعى بعد ذلك بأن الوديعة تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير منه، فيسأل المستودع عن الوقت الذي تلفت أو ضاعت فيه، فأخبر أنها تلفت أو ضاعت بعد قوله أعطيكها غدا لا يضمن، إذ لا تناقض في ذلك. وأما إذا أخبر أنها تلفت أي قبل ذلك يضمن، لأن قوله خذها غدا إقرار بوجود الوديعة في ذلك الوقت، وقوله أخيرا ضاعت تناقض، ففي هذه الحالة يضمن في الحالتين. تناقض يعني يدل على كذبة. طيب لو قالها خوفا من ردة الفعل في أول الأمر، يعني لا يريد. لا هو إذا قال هذا القول تناقض ما يحتمل غير التناقض، فيعني هذا مثل ما يقول أنا شفت فلان أعطاه الوديعة بفلان يوم بالبصرة، هو ده يعين الوديعة ومقدارها وكذا وتبين هو باليمن، شلون يصير هذا يعني تناقض هذا؟ فكلامه ما يصدق. وإذا أنكر المستودع الوديعة عند طلب المودع إياها ثم أقام البينة بعد إنكاره هذا على أنه أعادها يقبل منه، كما أنه لو أقام البينة إذا أنكر المستودع الوديعة عند طلب المودع إياها ثم أقام البينة بعد إنكاره هذا على أنه أعادها يقبل منه، ما فيش تناقض. ليش؟ لأنه يحمل على النسيان. أقام بينة الآن مو يصدق يقول أنا نسيت، لا أقام بينة، مو أقام بينة الآن على أنه أعادها، على أنه أعادها بينة تقبل يعني. لكن لو قال لها نسيت يمكن ما يقبل على التناقض منه. أقر ثم رجع عن إقراره، لكن أقام بينة كما لو ردها أمام شهود أمام كذا. كما لو أنه أقام البينة على ردها قبل الإنكار مؤولا إنكاره بقول أخطأت في إنكاري أو نسيت، يقبل. يقبل نسيت. وأما إذا طلب المودع الوديعة وأجابه المستودع أنك لم تعطيني شيئا ثم بعد ذلك قال نعم كنت أودعتها عندي ولكن رددتها لك، أو ادعى بأنها تلفت بلا تعد ولا تقصير، لا يقبل منه. ولكن إذا ادعى بردها، لأن هاي وديعة ينكرها، اعترف بها ثم اعترف بها أنه أودعتها، مو مثل الرد. نعم. ولكن إذا ادعى بردها إلى صاحبها بالرد يقين بينة على رجها أنها عندها يثبت الرد يضمن أنه عنده هي ورجعها. لا هو لو لو لو لو لو ادعى أنه ردها ابتداء ليست عليه بينة، لكن بعد إنكاره تشترط البينة. في أجل زي دع يقول نسيت الرد نساء مو هنا دين كل الوديعة كلها بالمسألة. البداية أنكر الوديعة كلها. وأما إذا طلب المودع الوديعة وأجاب المستودع أنك لم تعطني شيئا. أي. ثم بعد ذلك قال نعم كنت أودعتها عندي ولكني رددتها لك. أي. أي. أو ادعى بأنها تلفت بلا تعد ولا تقصير لا يقبل منه. ما يقبل منه. تناقض صريح. تناقض. الأصل أنه يقبل منه إذا لم ينكر. نعم. أي. ولكن إذا ادعى بردها إلى صاحبها أو تلفها على الوجه المذكور بعد قول ليس لك عندي شيء يقبل، إذ أن الوديعة لا توجد بيد المستودع بعد الرد أو التلف، فيكون المستودع صادقا في قوله. وإذا ادعى المستودع ضياع الوديعة وأثبته بعد أن أثبتها المودع بالبينة بناء على إنكار المستودع، يكون المستودع ضامنا أيضا، لأن الشهود شهدوا على هلاك الوديعة والهلاك مطلق، إذ أنه يحتمل الهلاك قبل الجحود ولا ضمان في هذه الصورة، ويحتمل أن يكون الهلاك بعد الجحود، فالضمان لازم على هذا التقدير. لأن هلاك المضمون يوجب تقرر الضمان ولا يقتضي سقوطه، ولا يقتضي سقوطه، فيكون قد حصل شك في سقوط الضمان بعد وقوعه، ولا يزال لا يزول الشك باليقين. ولا يزول اليقين بالشك. نعم. قطلو بغاء. وش مكتوب بس؟ قطلو بغاء بالوديعة. مكتوب ولا يزول الشك اليقين باليق بالشك. نعم. لا يزول. اليقين بالشك. قاعدة المشهورة. لا يزول اليقين وش مكتوب؟ لا لا هو أنا قطعت قرأتها خطأ. آه. سبق لسان قلت لا يزول الشك. إيه بلى نعم. طيب يا شيخ أنا يعني سبق معانا يعني فقرة أشكال فرعية. كان إذا طلب شخص الدين من المدين قائلا أنه وكيل بقبض الدين وصادق المدين أيضا على الوكالة يلزم عليه أن يفي الدين. ما يمكنه؟ يلزم عليه أن يفي الدين. يفي الدين. يفي الدين نعم. يعني يجبر المدين عليه، والفرق هو أن إقرار المدين في الدين على هذا الوجه إقرارا في ملكه وهو صحيح، وأما الإقرار في الوديعة فهو إقرار في ملك الغير وليس صحيحا. لما فهم هذه التفريق ما بين الدين والوديعة يا شيخ في مسألة يقول لها دي صدقة، قال لها أنا وكيل لأقبض الدين، هو أقر الدين على نفسه، أما في الوديعة وكيل هذا ما يقر يقول هذا، لازم يثبت بأن الوديعة وهذا وكيل بالقبض وأن الوديعة هي لفلان يعني بالقبض صدق هو وكيل وخلص هو مدين وخلص. نعم. بالحالة الأولى ما يعترف به هو وكيل، ما لحق يعني يعترف يقول نعم هاي يقر أنها مال فلان ويسلم هي إلا، لازم يثبت الوكالة يلا أنه وكيل بالقبر ويعطيه إياه هو معترف بالوديعة. طيب يا شيخ هنا جعل تصديق المستودع للوكيل يعني لا يجعله يعني ملزما بدفعها إليه، وأما في الدين فيكون ملزما بدفع الدين إليه. تصديق المدين بأن هذا وكيل يلزمه بدفع المال إليه. مال الدين. نعم. وتصديقه بأنه وكيل في قبض الوديعة لا يلزمه برد الوديعة، كأنه هذا في البقرتين هذه المسألة. وتصديقه بأنه وكيل. أي في قبض الوديعة لا يلزم. لا يلزم المستودع رد الوديعة إليه. لا إذا صدقه أنه وكيل صدقه يعني مثل ما أثبت أنه وكيل. يعني لكن هذا ما يخالف أكو شيء آخر يجوز هنا المسألة. نعم. إذا كان المودع هو ما يريد يسلم الوديعة إلا له وليس لوكيله يعني يمكن يعني المودع يقول له هذه ما تسلمها إلا لي لا تسلمها لغيري. فهو ده يعترف التوكيل صحيح وهاي الوديعة لكن أنا مو ملزم أعطيك إياها لأنه هو المودع طلب منه ما يسلمها إلا لنفسه. نعم. إلا للمودع عند ذلك ما يفيد هو وكيل، قد يكون وكيل هو في قبض أشياء أخرى ودايع أخرى، هنا هذه بالنسبة لهالمودع الوديعة المودع أمره بأن لا يسلمها إلا لنفسه إلا لذاته، فجعل الوكيل نعم وكيل، وهو وكيل بقبض الودائع مال مال موكلة، لكن هذه اختصت بعدم تسليمها إلا له. يمكن هذا يا شيخ لو يقرأها الشيخ عبد الله مرة أخرى. والحاصل والحاصل وين؟ والحاصل إذا جاء شخص عند المستودع وأخبر أنه وكيل بقبض الوديعة، بقبض مش يقبض، بقبض الوديعة، بقبض الوديعة من قبل المودع، وصدق المستودع على وكالة ذلك الشخص، لا يؤمر بردها إلى الوكيل المرقوب، كما أنه لا يجبر أيضا على الدفع إذا كذب الوكالة أو سكت، يعني سواء كذب أو سكت أو أقر لا يجبر. ولكن إذا طلب شخص الدين من المدين قائلا إنه وكيل بقبض الدين وصادق المدين أيضا على الوكالة، يلزم عليه أن يفي الدين. الدين ما له هذا، ما له. والفرق والفرق هنا قال والفرق هو أن إقرار المدين في الدين على هذا الوجه إقرارا في ملكه وهو صحيح، وأما الإقرار في الوديعة فهو إقرار في ملك الغير. إيه كأنه بيقر على أن المودع قد أقر بأن يعطي المال إلى هذا الوكيل. أنا يقول أن الدين صدقة يعني، لكن هذا ما نقدر إلا أنه نأولها بأن المودع منعه من تسليم هذه الوديعة إلا له. هنا شيخ العلة قال أنه ملك غير وذلك ملكه، والدين والوديعة إيه لا ما يخالف إيه ملك هذا، أو فهم أنه يعني منعه، مو شرط إلا بالشرط الصريح، منعه لأوضاع أو قرائن أو طبيعة الوديعة وما إلى ذلك. إيه يمكن هذا. نعم نواصل شيخنا. إيه نعم. المادة 95 و700. إيه يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه، فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. قال في الشرح يرد المستودع الوديعة ويسلمها إلى المودع بالذات أو مع أمينه، يعني لو هو بنفسه أو بأمينه، أو بأمينه يعني الذي يوكله المقتدر على الحفظ يقول. نعم. لأن رد المستودع طبعا لما يردها لأمين مقتدر. نعم. مو تذهب الطفل. نعم. قال لأن رد المستودع الوديعة مع أمين جائز، كما أن حفظها عنده جائز أيضا. إيضاح القيود. أولا قوله مقتدر على الحفظ، لأنه إذا رد المستودع الوديعة مع الصغير غير المقتدر على حفظها وتلفت بيد ذلك الصغير لزم الضمان على المستودع. ثانيا أمينه، يظهر من ذكر لفظة أمينه بصورة مطلقة أن وجود الأمين المرقوم في عيال المستودع ليس بشرط، مش أمينه الذي في عياله، أمينه مطلقة يعني سواء كان في عياله أو ليس في عياله. من يعتمده هذه مسألة، هو مر الخلاف هل يشترط أن يكون في عياله أم نعم. لكن هنا كأنه لم يشترط. هو ده يقول أمينة فيطلقها، مسألة شون تفلت أمين هاي مسألة ثانية، بالتواتر بالشهرة بالكذا بالسوابق مسألة أخرى هذه. نعم. قال فمتى رد المستودع الوديعة على هذا الوجه يخلص من المسؤولية، متى إذا ضبطت الوديعة بالاستحقاق بعد ذلك. في شيء متى حتى حتى إذا ضبطت الوديعة بالاستحقاق بعد ذلك فلا يكون المستودع مسؤولا ولا ضامنا تجاه المودع، غير أنه إذا أعطى المستودع الوديعة للرسول بأمر المودع وبعد أن هلكت بيد الرسول ظهر مستحق، فالمستحق المرقوم مخير، إن شاء ضمنها للمودع ضمنها للمودع وإن شاء ضمنها للرسول. وسبب قوله أمين وسبب قوله أمينه لأنه إذا رد المودع الوديعة مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول يضمن، وإذا ادعى على هذا التقدير بقوله إني أرسلت الوديعة مع فلان وهو غير أمين ووصلت، فإن أقر المودع بالوصول فبها، وإذا أنكر فالقول قول المودع ويلزم الضمان ما لم يثبت المستودع وصولها. صورة رد الوديعة، رد المستودع عبارة عن تخلية الوديعة، وإلا فليس المستودع مجبورا على نقلها إلى بيت المودع، وقد مر ذلك في شرح المادة الآن. تمام. ثالثا إلى المودع. لم يذكر في المجلة إلى من يجب رد الوديعة. لم يذكر في المجلة إلى من يجب رد الوديعة، أي هل يجب ردها إلى المودع بالذات أو يجوز ردها إليه وإلى من كان في عياله. وبناء عليه بادرنا إلى إيضاح ذلك كما يأتي. وفي هذه المسألة قولان. القول الأول يلزم ردها إلى المودع بالذات، يعني أن الوديعة لا تقاس على المستعار أي على المادة 29.8 فيلزم ردها إلى المودع بالذات. ورجح صاحب البحث هذا الرأي في موضع من كتابه وقال لم يجري العرف في الرد إلى منزل المودع أو عياله، وليس للمودع رضا في الرد على هذه الصورة، لأنه لو كان له رضا في الرد إلى هؤلاء لما كان أودع المودع الوديعة عند المستودع. ورجح صاحب الفصولين هذا القول بقوله وبه يفتى، يعني يقول لو كان راضي أنه يديها للبيت كان ما ودعها أصلا، كان يتركها في البيت. نعم. وقيل هذا القول في الكتاب المسمى جواهر الفقه أيضا. وظاهر المادة 94 و700 يدل على أن المجلة رجحت هذا القول، وقد ذكر ذلك أو ذكر ذلك في تلك المادة. ألا يفرق يا شيخ بين المجتمعات، المجتمعات التي تحافظ على الأسرة وهذا غير المجتمعات؟ هذا المسألة يعني ده يقول وده يعلل تعليل مقبول وإن كان غير قطعي، يعني غير منضبط. يقول أنه لو كان يعني أتمنهم ما كان أمنها عند شخص آخر، هذا يرد عليه، يمكن هو أمنها لشخص آخر لعلاقة موجودة لقابليته للحفظ، مو فقط عند قدرة الكذا، فهذا مو شرط يعني اللقيد بعياله أو غير عياله، أمانة الأمين هذا هو، وكون من عيالها قرينة، لكن ليس قرينة قطعية بأنه هو يخلص من الضمان إذا تلفت عندها أو لا. نعم. لكن يمكن يقبل القول هذا، يعني مو تقول فرد قول تعليل فيه وجاهة. نعم وجاهة. يا شيخ العرف قد يكون له دخل فيها. نعم العرف أيضا موجود هذا يؤخذ به. القول الثاني يجوز رد الوديعة، قال وظاهر المادة أنها أخذت رجحت بهذا القول. وظاهر المادة كذا يدل على أن المجلة رجحت هذا القول وقد ذكر ذلك في تلك المادة. القول الثاني يجوز رد الوديعة إلى غير المودع والمالك، يعني إلى من كان في عياله أيضا، ورجح صاحب الخلاصة أيضا هذا القول نظرا لنقل البحر بعبارة والفتوى عليه. عجيب والله. يعني كيف هناك القول الأول يختلفون وبه يفتى، قال وبه يفتى يعني يجوز الفتوى بهذا القول بهذا القول ليس بفتوى ملزمة، يعني يجوز حسب اجتهاد الشخص أو حسب وقائع المسائل بينطي فرد مجال، يعني أو أنه يعني القولان يعني منزلة القولين، ما نقول قولين بقولين يعني مقبولين متقاربين يفتى به، وبه يفتى يعني يفتى به يقول هذا ذكر قول أول يقول وبه يفتى، والثاني وبه يفتى والفتوى عليه أو الفتوى عليه، ربما كلمة عليه تقوي هذا الرأي من جرد هذا. وبالفعل موجود اجتهاد به، هذا الاجتهاد وترجيح هذا على ذلك مبني على ظروف القضية ونوع الوديعة ونوع المجتمع اللي تقوله أنت وهكذا. شيخنا في الفقه الإسلامي واضح أن مساحة المجتهدات واسعة جدا، يعني لا واسعة، ولذلك اشترط الفقهاء حنابلة مالكية شافعية يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدا، إلا الحنفية قالوا هذا شرط تقديم أو شرط كمال أو هذا مو شرط لازم، وعلتهم شنو؟ قالوا لندرة المجتهد. الله أكبر. هذا هو لولاك ما قالوا، قالوا إذا ما موجود للضرورة. نعم. يعني يقول لك مو يعني مو ابتداء يقولون هذا شرط يعني كمالي او تحسيني او للترجيح. نعم. الحنفية يجعلوا ابتداء هذا لا تتعب نفسك ولا والسبب وجود الندرة الدائمة هناك، لا يقولون للضرورة، واذا انت ماكو ضرورة او ما تعبت نفسك وتحرر الضرورة فالعقد التولية يكون هل هو باطل قوليا عند الحنابلة؟ نعم عقد تولية القضاء لغير المجتهد باطل، قول الثاني الشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل. والراجح أنه يعني يجب الحرص على تعيين المجتهد، وهو شرط تقديم، شرط تقديم وليس شرط يعني تصحيح لعقد التولية للقضاء لندرة يعني قلة هذا. لكن الاشتراط الاجتهاد ضروري في الحقيقة، لأنه قضايا الناس كثيرة متنوعة والمجتهدات كثيرة مثل ما تقول. وليس شرط صحة. إيه نعم. طيب شيخنا، قال وإذا أرسل المستودع الوديعة مع أمينه مع أمينه إلى صاحبها فتلفت أو باعت بيد الأمين قبل وصولها إلى صاحبها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان على أحد من المستودع والأمين. رد المستودع بالذات أو مع أمينه وإنكار المودع. قال إذا قال المستودع رددت الوديعة لك بالذات أو مع أميني فلان وأنكر المودع فالقول مع اليمين بحكم ماذا كذا قول المستودع. وبينما أن الأمين تكون أن اليمين مرت هاي على اليمين لأن لو ادعى الهلاك لصدق بيمينه لأمانة بالرغم مثل الهلاك لأنه بالهلاك يعني خلص ما لم تبقى عندي وخروجها عن حفظي أو يدي بدون تعدي من التقصير والرد كذلك خرجت من عندي. نعم. قال بيد رد المستودع بالذات أو مع أمينه وإنكار المودع. إذا قال المستودع رددت الوديعة لك بالذات أو مع أميني فلان وأنكر المودع فالقول مع اليمين بحكم المادة كذا قول المستودع. وبينما أن اليمين تكون أبدا على النفي فاليمين في هذه المسألة تريد على الإثبات إذ أنه إذا حلف المستودع اليمين على أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت بلا تعد ولا تقصير بيده يبرأ بيد أنه إذا توفي المستودع قبل حلف اليمين وبعد ادعائه بأنه رد الوديعة إلى المودع أو أنها تلفت بلا تعد ولا تقصير فلا يحلف الورثة كما لو توفي المودع وطلب وارثه الوديعة من المستودع فادعى أنه ردها إلى المودع أو إلى وصيه بعد وفاته يكون القول مع اليمين للمستودع. نعم. شيخنا انتهت المادة خلص وقرب الأذان. أي نعم أشر عليها أخي. يا شيخنا. نعم أخي. في الأصول في تعريف يعني في تعريف العام بعض الكتب تذكر أنه ما يصلح لما يصلح لما يدخل تحته أو لما يعمد عليه يدخل تحته بلا حصر يقولوا بلا حصر كألفاظ 110 و20 ثم في الأمثلة يريدون التخصيص المتصل في الاستثناء. فيقولون من قال يعني عندي 10 إلا 4 أو إلا 5 أنه يصح ذلك. فكيف يضربون المثال بالعدد وبالحصر وفي التعريف يقولون أنه لا يدخل فيه الحصر؟ لا ما يشترط يعني العام هو الذي يشمل جميع ما يصدق دخوله في مفهوم هذا اللفظ. فلا أنا لو قلت السماوات يعني لو قلت السماوات السبع هذا حصرت كل ما يدخل في مفهوم اللفظ العام السماوات هي 7 ما هذا عام لفظ عام هذا يعني إذا قلت السماوات السبع أنت استعملت لفظ عام السماوات وإن ذكرت 7 لأن هذا أقصى ما يمكن حمله دخوله في السماوات تقد أكو 10 ما أكو 10 ولا أكو 8 هو كل ما فيه 7 فإذا قلت والسماوات حتى ولو ما ذكرت 7 تدخل 7 وإذا ذكرت 7 لا يدل على أن اللفظ هنا خرج من العموم إلى الخصوص. طيب هم في البداية شيخ لا يعتبرون 10 و100 لفظ العموم هم لا يعتبرون 10 يعني يدخل فيه ما يمكن إدخاله به 1 2 3 4 5 10 هذا هو عام لأنه يشمل جميع ما يدخل تحت مفهوم العشرة وهو من 1 إلى 9 إلى 10 ما يدخل 11 يعني ماذا أقول لك أعطيتك 10 أو أعطيتك 10 دراهم أنا أعطيتك كل ما ينضوي تحت لفظ العشرة يدخل 11 ما يدخل أقصد يا شيخ أنهم قالوا بالتعريف بلا حصر بلا حصر ثم جعلوا الأمثلة وذكروا أمثلة فيها حصر. لا لا بلا حصر إذا أقول لك لو قلت أني أعطيت طلاب المدرسة الفلانية كذا هذا عام؟ نعم. لا محصورين ذولا هذولا محصورين لكن لو قلت تصدق به على الفقراء الفقراء عام. نعم. ما يقتصر هذا العموم على فقراء صنعاء أو عدن أو كذا إلى آخره لكن إذا أنت تحصر ابتداء ما يكون هذا عام العام بالسماوات لأن ما يتصور دخول أكثر من 7 لما تقول 10 ما يتصور أكثر من 10 لكن لما تقول أنت الطلاب مدرسة، الطلاب هنا قيدته، قيدته بمادة ينحصر يقابل الانحصار، وهو أن يكون الطلاب هالمدرسة ولا غير المدرسة أخرى. صحيح يا شيخ، لكن عندما يقول له علي 10 إلا 5، هذا أيضا من الفاضل عموما.